انا ما رحتش الشركه، انا كلمت حد تاني. طب ما تسيبه بسكوب لان احنا لسه ما اشتغلناهوش كتير. بس ماشي الحمرات دي ايه تاني؟ اسئله شخصيه. انا هنا حضرتك كان محدد يعمل مفهومين هنا مش قادر افرق بينهم. هنا بيبعت الكوميونيكيشن بلان بلان اند ريسورسز مش عارف سبميت بروسيجر فور ابروفر اند ذا بورد فور انفورميشن لمعلوماته وابروفر برضه. ما انا قلت لكم الحته دي فور انفورميشن يعني العلم. طب ايه الفرق ما بينها وبين اللي فوق؟ يعني في هنا في هنا ال ال يعني شايف السطرين دول؟ السطرين دول عشان شايف من غير نظاره. الدوكيومنت سينيور مانجر اند بورد فور ريفيو اند ابروفر مورفر يعني بالاضافه الى ذلك ده بيديش مسؤوليات. سميت ذا سينيور مانجر سميت ورك سكادول مش ورك سكادول هي اللي هي لا في البلان الفاينانشال في البلان الماني في الريسورس في الانوال ورك سكادول هنتكلم عليهم بالتفصيل. قول كل البلان بشكل عام. كل البلان كل البلان فور ريفيو اند ابروفر بس كده للاثنين للاثنين. طب ايه بقى ايه اللي اضافه في السطر اللي بعديه انا؟ انا بيفصل بقى بياخد درجه التفصيل بيبعت كيت وكيت وكيت فور ابروفر والبورد فور انفورميشن. بس طب ليه ما يبقاش ده اللي فوق فور ريفيو اند ابروفر؟ يعني معنى واحد ولا شوت كوميونيكيتي انت انا اقول البلانز اي بلانز ان انا عايز اتوسع عايز اغير الشارتر مثلا اند ريسورس يبتدي بعد كده يتكلم على انواع الريسورس بتاعته فاينانشال ريسورس ستاف ريسورس وهكذا. فهو بيبنجا هنا في الفتره الاولاني سواء هنا للسينيور مانجمنت اند بورد طبعا كوليدي اند بورد مور اوفر تشيف اوديت اكزكيوتيف نفس الفكره مره ثانيه شوت سبمت ليه الايه سينيور مانجمنت فور ابروفال والبلان سبيسيفيكالي بقى السمري ايه؟ لا السمري دي عن نتائج فعليه. السمري دي عن نتائج فعليه عن مراجعات فعليه مش افلام. لا ريبورت يعني النهارده انا راجعت اداره المشتريات على سبيل المثال طلعت ملاحظات 50 صفحه من اداره المشتريات بدي مثلا اهم الملاحظات عشان ما عندهمش وقت يقروا لزوم ده. يبقى معنى كده البلان دي بتروح هو حاططها في الورد سكيل اند اند اند لازم لازم يعني بص هنا السمري السمري ايه بقى انترنال اولد اكتيفيتي ورك ستادي ستارتنج بلان اند فاينانشال بادجت. السمري لازم موجود في التكمله دي بس تكمل السمري اوف اوديت اوديت اللي هو الاوديت انجيجمنت اند يلا دي الاخبار موضوع كبير موضوع كبير موضوع كبير الموضوع كبير الواحد خايف يسمع عشان المسألة دي بالنسبة للواحد كبيرة أوي. أنا عندي 45 سنة مش هيحصل أنا كنت ماشي معايا واحدة واحدة بس والله وبعدين ابتديت آخد ملاحظات بس بعد المرة اللي فاتت ابتديت أحل بصراحة ليش؟ بس ابتديت أتعب بقى مثلا ما أبتدي أريح شوية لا مش عايزين وقت الوقت الحل لازم عشان الامتحان عشان الامتحان ده تدريب ده تدريب ما تقلقوش ومعاكم الام بي سي وكل حاجه ايه سندكم انا حاسس بيكم قوي ما تخافوش وانا معاكم لغايه اخر لحظه. كنا المره اللي فاتت لسه كنا بنتكلم على مفهوم الاوديت كوميتي مش كده برضه؟ كنا بنتكلم على مفهوم الاوديت كوميتي 200 ايه اللي جاب 279 في النص؟ ما بلاش الحركات دي ما تخمنيش ما تخمنيش سامي سامي عمرو السؤال الثاني كاربن في اكبر ورق عشان لورانزو هيجي ما تقلقش منه يعني شاب صغير بس يدخل ميت منهم. احنا وقفنا لغايه سوكس. لما اتكلم according to سوكس servants auxiliary act، القانون ده اتطبق في جولاي 2002. القانون ده اتطبق في جولاي 2002. هنتكلم برضو شويه سوكس في وقت معين عن الكنترولز ودور كل من المانجمنت والسينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي والانترنال اوديتور والاكسترنال. حط التزامات كتيره شخصا الحقيقه في المهنه. فبيسالك سؤال من يعني بيحدد لك اربع اطراف وبيقول لك مين المسؤول، هو از ريسبونسبل فور، مين المسؤول على تعيين appointing تحديد اتعاب compensating and الاشراف على، مش الاشراف بمعنى الاشراف الفني overseeing يعني يشوف من فوق، الاشراف بمعنى هنا الرؤيه الفوقيه ليها للwork of the public accounting firm. public accounting firm اقصد بيها الاكسترنال اوديتور. الاكسترنال اوديتور يبقى مين المسؤول عن تعيين وتحديد اتعاب وينظر الى الخطه بتاعه الاكسترنال اوديتور. الاكسترنال اوديتور ده اللي بيجي من بره لغرض ابداء الراي على القوائم الماليه انها متمشيه مع جنرال اكسبتد اكاونتنج برينسيبلز ولا لا، مش كده برضو؟ تمام. تو بابليك اكاونتنج فيرم امبلويد التي يعينه، امبلويد يعني اللي هيشتغل عشان يراجع، عشان يراجع الاشور. يقصد بالاشور لان ده المصطلح اللي استخدم في سيربنس اوكسلوري اكت اللي هي الكمباني الخاضعه لاحكام سوكس اشور. لان اي كمباني عشان تخضع لاحكام سوكس وتبقى احكام سوكس الزاميه عليها لازم تكون خاضعه للقانون 34 بشان تداول اوراق ماليه. يبقى الاشور يعني اللي هي اصدرت اوراق ايه، اصدرت اوراق ماليه. بضحك على ايه ده، افتكرت حد داخل. تمام. public accounting firm employed by the issuer of the financial statement. فالسؤال ببساطه كانه بكلمه ونص، وفقا لاحكام سوكس وقبل سوكس حتى، هو يمكن سوكس بس استحدث طبقه الاوديت كوميتي اللي فوق البورد اوف دايركتورز، ادي الفكره. فحط لها responsibilities اللي منها انك انت ايه لك الحق هنا من responsibilities بتاعتك ومن المهام الرئيسية بتاعتك انك انت اللي تعين وتحدد اتعاب وتشرف وتشوف الورك بروجرام بتاع الاكسترنال اوديتور وتعمل التخاطب معاه وهكذا. الاربع اطراف دول فيهم طرف، فيهم طرفين، طرف مستحيل اساسا، طرف مستحيل يعين الاكسترنال اوديتور، مستحيل اللي هو المانجمنت. طبعا ليه؟ لان لو المانجمنت تعينت الاكسترنال اوديتور كسر استقلاله باظ، صح ولا غلط؟ فدي امبوسيبل. تعال نقرا المانجمنت في بي انها امبوسيبل. دي اوديت كوميتي، خلاص هو بقى يعني هو خلاص اتكلم. عندك الاوديت كوميتي ده في نمره ايه، عندك سي البورد اوف دايركتورز، عندك دي دي ايشورز الشير هولدرز. يقصد الايشورز الشير هولدرز اللي هم المساهمين بتوع الشركه التي تتداول اوراقها في سوق الاوراق الماليه. الايشور يعني الكمباني هنا، لان سوكس مسمي الايشور هنا بمعنى الكمباني. فطبعا يعني كانه بيقول لك الجمعيه العامه، كانه بيقول لك الجمعيه العامه. الاوديت كوميتي النهارده هي اللي ليها صلاحيه في ظل احكام سوكس بتعيين وتحديد اتعاب والاشراف على عمل والكوميونيكيشن معه وتنسيق بالتعامل ما بين الانترنال والاكسترنال اوديتور. تعال نقرا التعليق وصلاحيات الاوديت كوميتي فيها. نمره ايه، زي سيربنس اوكسلوري اكت بوتس مور ريسبونسبيليتي، حط مسؤوليات اكثر ان ذا هاندز اوف ذا اوديت كوميتي، في ايدين الاوديت كوميتي. يبقى واحده من مسؤولياتها اللي هي تعيين وتحديد اتعاب الاكسترنال اوديتور. The audit committee is responsible for وفق الأحكام سوكس هي المسؤول على appointing تعيين compensating تحديد أتعاب and overseeing الإشراف على عمل the work of the public accounting firm the external auditor. public accounting firm بمعنى the external auditor employed by the issuer يعني اللي هيشتغل عشان يراجع القوائم المالية بتاعت الشركة الخاضعة لأحكام سوكس. furthermore أضف إلى ذلك أن الـ Audit Committee is responsible for implementing procedures for receipt، هي يعني مسؤولة عن وضع الـ procedures عشان تستلم، retention الاحتفاظ به، and the treatment of complaints اللي هي الشكاوى about accounting and auditing matters، يعني لو في اي شكاوى على يعني مثلا مخاطبه مثلا الاكسترنال اوديتور انه بيقول ان في ثغرات في انظمه الرقابه الداخليه هي اللي تقعد معاه، الانترنال اوديتور بيوضح برضو سم ويك او ديفيشنسيز في الانترنال كنترول هي تقعد معاه، يبقى الكومبلينت حوالين كل ما يخص الانترنال كنترول هي بتحتفظ بتستلمها تحتفظ بيها وتتعامل معها طبعا، وتتعامل معها ليه؟ لان هي عندها الاوفر سينج فانكشن، فتقدر تضغط على السينيور مانجمنت بان هو يستجيب لتصحيح الاوضاع لو هي قلت. The audit committee must also appropriately funded. حلو قوي الحته دي. يعني ايه must also appropriately funded؟ ودي برضو من الـ من الاستحداثات في القانون ساكس اللي هو قال ايه؟ يكون عندها التمويل الكافي. التمويل الكافي منين؟ من الشركه، من اموال الشركه. ليه؟ لان وهي بتشتغل ممكن تلجا الى خبراء من الخارج، فعلشان كده تقدر هي ليها صلاحيات انها تعتمد على عمل خبراء من الخارج. must be appropriately funded by the issuer، يقصد عن طريق الشركة اللي هي خاضعة لأحكام سوكس، يبقى من أموال الشركة يعني. and must be able، يبقى ليها صلاحية to hire، انها تستعين بخدمات، hire to تستعين بخدمات. independent counsel اللي هو مجموعة من المستشارين، الindependent يعني بخارج الشركة، بحيث انها لو شكت في أعمال مثلا في اداره المشتريات اداره المبيعات واتيفر ممكن تكلف بيها اما الانترنال اوديتورز يا اما الاكسترنال اوديتور، يا اما تجيب ايه خبراء من الخارج، ودول تقدر هي تحدد الاتعاب بتاعتهم كمان باعتبارها انها معاها ابروبريت فاندلين اور اذر ادفايزرز من اي شكل. ليه؟ عشان تستطيع ان تقوم بالخدمات التي خولت لها بموجب احكام سوكس. يبقى دي صلاحيات الاوديت كوميتي زادت النهارده ومسؤوليتها زادت بموجب سوكس. The review of findings. كلمة findings يعني ايه؟ لو جه واحد مثلا من الجهاز المركزي للمحاسبات دخل على شركة وعمل عليها مراجعة، او واحد من وكالة حماية البيئة دخل على الشركة وعمل عليها مراجعة، التقرير اللي بيبعثه بيسموه report of findings، تقرير لما تلاحظ للجهة الرقابية من findings. يبقى findings يعني معناها ما ورد بتقرير الجهة الرقابية. فبيقول لك الريفيو اوف فايندينجز اللي لقيتها الريجولتوري ايجنسيز، الريجولتوري ايجنسيز بقى ايا كانت هي مين، الشركه خاضعه لاحكام مثلا على سبيل المثال قانون البيئه، فتجي لها حد من البيئه، خاضعه للاوشا يجي لها حد من الاوشا، خاضعه مش عارف للايبا يجي لها حد من الايبا وهكذا. is consistent with، يتفق مع كلمه ريفيو هنا معناها ابص للتقرير اشوف التقرير ده اشتمل على ايه، لانه النهارده لما شفت التقرير ان في فايندينجز خطيره، سيريس فايندينجز زي ما بيسموها، معناها ان الجهات الرقابيه راضيه عن ادائي ولا غير راضيه عن ادائي، غير راضيه عن ادائي، يبقى معنى كده ان في ادائي حاجه غلط، يبقى شكل الجوفرنس مع الاوديت كوميتي قوي ولا ضعيف بالشكل ده؟ ضعيف. يبقى لازم مين اللي يبص لهذا؟ يبقى عشان كده الريفيو للفايندينجز دي بموجب مين اللي بيبص فيها؟ الاوديت كوميتي. يبقى من حق الاوديت كوميتي تعرف التقارير بتاعه الجهات الرقابيه ورد فيها ايه. فبيقول لك الريفيو فايندينجز اوف ريجولتوري ايجنسي از كونسيستنت ويز، متصق مع ويتش اوديت كوميتي ريسبونسبيليتي، هل متصق مع ريبورتنج ريسبونسبيليتي؟ كلمه ريبورتنج ريسبونسبيليتي دي كلمه عايمه على فكره بالمناسبه، لان الريبورتنج في اي منظمه يا اما من الخارج للداخل، يا اما من الداخل للخارج، يا اما من الداخل للداخل. يعني الريبورتنج، طب ما الانترنال اوديت اكتيفيتي تعمل ريبورتنج للسينيور مانجمنت، طب ما الانترنال اوديت اكتيفيتي تعمل ريبورتنج للبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي، مش كده برضه؟ اذا كلمه ريبورتنج دي كلمه واسعه قوي قوي، انت بتتكلم على ايه؟ ما كله ريبورتنج. فاذا مفيش الاتساق مع فكره ريبورتنج ريسبونسبيليتيز ولا انترنال اوديت ولا اكسترنال اوديت، لان هي كلمه اوديت هنا بمعنى لما يتكلم على الاوديت كوميتي غير الانترنال اوديت بمعنى الانترنال اوديت بتاعه الانترنال اوديتورز، الانترنال اوديتورز بالمهام، لكن الانترنال اوديت بموجب الاوديت كوميتي مراجعه كافه تصرفات الشركه، دي اوسع شويه، دي اوسع شويه. فعلشان كده هتلاقي كلمه كومبلاينس هي اقرب كلمه لالتزامات الاوديت كوميتي اللي بتعمل كده، لان القانون او سيربنس اوكسلوري اكت قال لها والله انت اللي معاك الجفرنس النهارده، فتقع مسؤوليه اي خلل خطير في الكنترولز، اي خلل خطير في الجفرنس على مسؤوليتك يا اوديت كوميتي. اذا لما انا من حقي بقى النهارده عشان اعرف مسؤولياتي بتتوفى صح ولا غلط، ان انا ابص في تقارير الجهات الرقابية واعرف ما ورد بيها صح ولا غلط، علشان اتأكد ان السينيور مانجمنت او المانجمنت بصفة عامة قد وفد بجميع وظائف الكومبلاينس بتاعتها، ان في كومبلاينس مع الابليكابل لوز ريجوليشنز بروسيجرز واتيفر من اشكال الكومبلاينس اللي هو الالتزام بكافة ما ورد بيها. وبالتالي مراجعة او الريفيو، بلاش نسميها مراجعة، الريفيو يعني قراءة التقرير اللي جاي من الجهة الرقابية بيديني طمأنينة او عدم طمأنينة بان الشركة حصل لها كومبلاينس مع هذه القوانين ولا ما حصلش لها كومبلاينس. تعال نقرأ الانصر بي. The audit committee's responsibility، مسؤولية الاوديت كوميتي، with regard to compliance، فيما يتعلق بالالتزام، involved reviewing the finding، كلمة review the finding يعني يقرأ تقارير الجهات الرقابية، of any examinations، لأي فحوصات، فحوصات يعني فحص جاي عن طريق جهة رقابية، by regulatory agencies and any auditor observation، ما برضو نفس الفكرة كمل عليها ده compliance برضو any auditor observation، وكلمة any auditor يعني سواء تقارير المراجع الداخلي او تقارير المراجع الخارجي، برضو عند قراءة الاوديت كوميتي ليها او الريفيو ليها برضو دي تستوفي وظيفة الكومبلاينس. يبقى وظيفة الكومبلاينس معناها هل حصل التزام ولا ما حصلش التزام من جانب المستويات التنفيذية، سواء هذا الالتزام تتطلبه قوانين فجاية جهة رقابية من بره تعمله او يتطلبه عملية الكنترولز الداخلية، يبقى المراجع الداخلي فبيبعت لي سمري ريبورت فانا بعمل عليه ريفيو، او الاكسترنال اوديتور عشان خاطر ايه يقول لي اذا كان حصل حاجه او اخلال في الكنترولز من عدمه. كومبلاينس ريليتد تو اكتيفيتيز، الالتزام يتعلق بتلك الاكتيفيتيز الانشطه، ذات ماست بي ادريس التي تستوفى او يستوجبها بقى ايه لو ريجوليشن، طبعا كمل بقى باي لوز بروسيجرز وخلافه. يبقى معنى كده هل هناك كومبلاينس او لا. يبقى اذا هنا الخلاصه تعرف ان سيرفنس اوكسلوري اكت كمان، لان السؤال ده جاي من مسؤوليات الاوديت الاوديت كوميتي اللي قالها سيرفنس اوكسلوري اكت، ان الاوديت كوميتي لما بتراجع التقارير سواء المراجع الخارجي او من ريجولتوري ايجنسيز كلها اداء لوظيفه الايه او دور ايه الكومبلاينس، اداء لدور تتاكد، ما هي ده جزء من الجفرنس، الجفرنس عشان يحصل جفرنس كامل يبقى انا عايز اعرف اذا كان حصل كومبلاينس او ايه لم يحدث كومبلاينس. اذا لا لا لا، حتى لو قالك دي ريفيو اوف ذا انترنال اوديت مثلا سمري ريبورت كومبلاينس، برضه ريفيو اوف ذا اكسترنال اوديتورز مثلا مانجمنت ليتر اند سمري ريبورت برضه نفس الكلام كومبلاينس. ما هو كلمة الكومبلاينس هنا قراءة جميع التقارير سواء من الجهات الرقابية أو من الأوديتور زي ما هو قال لك هنا، أني أوديتور، أني أوديتور، يبقى استئداء لوظيفة الكومبلاينس. احنا لسه ما ابتديناش. سؤال ثاني، مش مشكلة خد ده. سؤال ثاني، which of the following communication، اي من communication activities، يبقى اذا هنا في communication activities وفي compliance activities، which of the following of the communication activities should the chief audit executive، يبقى ده communication يقوم به the chief audit executive provided to audit committee، يعني لو انا احب اكلم الاوديت كوميتي اعلمها بايه، اعلمها بايه، برضو ده دعما للكومبلاينس، يبقى كومبلاينس ده الوظيفه الاوفر سينج لكل شركه من فوق قوي، يبقى علشان خاطر اتاكد ان انا بدي الاوديت كوميتي ما يجب ان انا ادولها اديها ايه من الثلاثه دول، هل واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا الثلاثه مع بعض. keep the audit committee informed، keep the audit committee informed يعني باستمرار اطلع المستمر، اطلعها باستمرار. keep the audit committee informed of emerging trends، emerging trends يعني الترندات الحديثه المستحدثه، اللي هي الترندات يعني الاتجاهات الحديثه. لما اقول لك حصل في الاوديت مثلا اكتشفوا مجال في الاوديت اسمه فرونستيك اوديت، مراجعه مثلا الغش، اكتشفوا مثلا ان الاوديتور ممكن كمان يقوم مش عارف بان هو يعمل تشكيل لجان مثلا لتكوين مثلا مش عارف قواعد رقابة داخلية حوالين مواضيع غير مألوفة، يستخدم تكنيكس جديدة، يبقى إيمرجينج يعني مستحدثة، أمور مستحدثة. فإن أنا أطلع الأوديت كوميتي على الإيمرجينج ترند، ترندات المستحدثة and successful practices in internal auditing، أعلمهم بيها ولا ما أعلمهمش بيها؟ أعلمهم بيها، أعلمهم بيها. السؤال اللي فات أنا عارف السؤال بتاع المرة اللي فاتت، أنا حتى بشاور له وأنا بتكلم، هل ده البرايمر ريسبونسبيليتي؟ يبقى فرق ما بين اللي يكون وظيفتي كتشيف أوديت إكزيكيتيف البرايمري ريسبونسبيليتي بتاعتي ان انا اعلمهم بالاتجاهات الحديثه. السؤال ما بيسالش كده، بيقول هل من الكوميونيكيشن ان انا اعلمه بالاتجاهات الحديثه؟ نعم، من الكوميونيكيشن ان انا اعلمه بالاتجاهات الحديثه، لاني ممكن في سكسسفول براكتسز حصلت في شركه عالميه معينه، ايه المانع انها تتطبق في شركتنا؟ يبقى معنى كده ده ممكن يبقى المبرر من وراء تغيير وتوسيع الاسكوب بتاع الاوديت جوه المنشاه بتاعتي، واقترح تغيير الشارتر على اعتبار ان في اتجاهات حديثة في المراجعة حصلت في شركات تانية اقتضاءا بيهم اقدر ان انا اطبقها، يبقى من واجب ان انا اعلمه. نمرة اتنين، ايشو يصدر بريودك ريبورت، بريودك يعني على فترات زمنية، بريودك على فترات زمنية، تو اوديت كوميتي اند سينيور مانجمنت سامرايزنج، اللي هي بقى سامري ريبورت، سامرايزنج تلخص result of audit activities، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ طبعا طبعا. يبقى معنى كده ده المفروض ان انا اعلم الاوديت كوميتي، وكمان هو بيسؤالك في النص والسينيور مانجمنت بنتائج المراجعه في شكل summary report. نمره ثلاثة، confirm يعني اكد there is effective and efficient work coordination of activities between the internal and external audit. اولا مسؤوليه الكوردينيشن، المسؤوليه على البورد اوف دايركتورز او على الاوديت كوميتي دلوقتي، المسؤوليه انه يحصل كوردينيشن ما بين يعني الاثنين يتشبكوا في بعض واعمالهم تتوحد، زي ما نتكلم النهارده مع الاوديت كوميتي. ولكن المسؤوليه الفعليه ان الاوديت كوميتي بتقول الشيف اكزيكتيف اوفيسر انا بطور لك المسؤوليه دي، اعمل كوردينيشن مع مين؟ مع الاكسترنال اوديتور، يعني ابتدي اعمل كومباتيبلتي شغلك مع شغل الوركينج بيبرز بتاعتك مع بتاعتك، عشان ما تعملوش دوبليكيشن ان يحصل العمل متكرر في بعض الحالات. ماشي، يبقى معنى كده ان هو من حقه بقى ومن واجبه يخطر الاوديت كوميتي هل حصل كوردينيشن ولا ما حصلش ولا لا. طبعا من حقه ان هو يقول لها والله احنا عملنا كوردينيشن وهم رافضين يتعاونوا. يبقى معنى كده ايشو يعني يصدق او كونفيرم، هنا يقول للبورد اوف دايركتور، وهنا في الشركات الخاضعه للساكس للاوديت كوميتي، كونفيرم there is effective and efficient، يبقى هنا الكوردينيشن effective يعني فعال يعني ادى نتائج، and efficient يعني معناها مفيش تكرار في البروسيجر، يعني مش لازم بالضروره اللي بيعمله الاكسترنال اوديتور ارجع اكرره مره تانية، مش لازم بالضروره اللي انا بعمله يتكرر الاكسترنال اوديت. وهنشوف النهارده العمليه دي بتتم ازاي، كوردينيشن اوف اكتيفيتيز ما بين الانترنال والاكسترنال اوديتورز، الثلاث مهام من الريبورتنج او من الكوميونيكيشن الواجبه على التشيف اوديت اكزيكتيف ان يعلم بيها الاوديت كوميتي. بيقول لك انسر دي از كوريكت، اللي فيها الثلاثه مع بعض، ا لارج بارت اوف ذا افكتيفنس، يعني يعتبر جزء كبير من النجاح، نجاح افكتيفنس هنا ما الوصول الى الاهداف يعني نجاح، ا لارج بارت اوف افكتيفنس اوف ذا تشيف اوديت اكزيكتيف انفولف كوميونيكيشن ما بين الانترنال اوديت اكتيفيتي والاوديت كوميتي. يبقى بيتكلم هنا اللي ماسك الريسك اسسمنت والكنترولز ويبتدي يشتغل على ريسك مانجمنت عشان يتاكد من وجودها، بيخاطب اللي معاهم الجوفرنمنت، therefore the chief audit executive should keep the audit committee informed، نمره ايه؟ بالemerging trend and the successful practices في الانترنال اوديت. كمان يصدر لهم periodic reports، ايش هو يعني يصدر periodic reports to the audit committee and the senior management. بتعمل ايه الريبورت دي؟ فيها ايه؟ بتلخص نتائج الانجيجمنتس اللي اتعملت في ادارته، summarizing results of audit activities كمان، and confirm يأكد للاوديت كوميتي انه حصل effective وefficient work coordination ما بين الانترنال اوديت اكتيفيتي والانترنال اوديتورز من جهة والاكسترنال من جهة اخرى، of activities between internal and external auditors. يبقى اذا هنا بيبان انه في طبعا ما هي اصلا السؤال بديهي جدا في كوميونيكيشن ما بين الاثنين او طبعا في كوميونيكيشن يبقى الكوميونيكيشن بياخد راس سهم فوق دايما من الاوديت كوميتي من الانترنال اوديت اكتيفيتي الى الاوديت كوميتي ده ما يمنعش ان شكل الكوميونيكيشن يكون معكوس في حاله التكليفات الخاصه لان الاوديت كوميتي ممكن تعمل تكليفات خاصه للانترنال اوديت اكتيفيتي بيكمل برضو what part of the audit committee charter الاول نبص كده على الشارتر كتير صفحه ما بديش اقراها معاكم المره اللي فاتت يمكن اهم ما فيها 277 ان الاوديت كوميتي بينظمها شارتر اللي هي اللائحه بيسموها نظام الاساسي لائحه نظام اساسي بتنظم اعمال الاوديت كوميتي دي غير الشارتر اللي بينظم مين يا اولاد الانترنال اوديتور احنا اتكلمنا على الانترنال اوديت تشارتر اتكلمنا عليه كتير ها شارتر يعني اللائحه اللي بتنظم اعمال اللائحه هنا بمعنى اللائحه اللي بتنظم اعمال ودي لازم تكون مكتوبه وفورمال والاخر فيها ايه الصلاحيات الاول البيربس بتاعي دي اول دايما فقره البيربس الميشن بيسموه وبعد لا الميشن والفيشن في تخطيط الاستراتيجي الميشن البيربس بتاعي الهدف مني كانترنال اوديت اكتيفيتي او كاوديت كوميتي وبعدين الريسبونسبيلتيز بتاعتي طيب ايه الاثوريتي ما هو ما فيش ريسبونسبيلتي الا لما تكون في اثوريتي صح ولا غلط ايه حدود بقى التكوين للاعضاء بتاعتي وشكل التكوين للاعضاء بتوعي وهكذا فهنا احنا بنتكلم على الاوديت كوميتي تشارتر دي صفحه 277 دي بتتركب او بتتكون من مجموعه من الايه مكونات الجزئيه منها the audit committee purpose ده اول جزء منها the audit committee charter outlines يعني يوضح يجب ان ياتي فيه او به يجب ان ياتي به يتضمن the audit committee purpose الهدف ال audit committee هدفها ايه في كلمه ونص كده هدفها ايه governance يعني ال overseeing function وبالتالي هنا الناصرة من فوق تمام زي statement of purpose يعني اللي هي بنسميها لماذا وجدت انا وجدت ليه فالstatement of purpose الهدف من وجوده is typically او actual يعني على ارض الواقع بتكون اول فقرة في الشارتر طبعا الشارتر ده مش موحد ده بيختلف من شركة للتانية يعني يفصل يعني بحسب الشركة is typically the first paragraph of the audit committee charter why because it outlines بيوضح the audit committee intended function اللي هو الوظيفة المستهدف منها انها توفي بيها يعني لماذا وجد the audit committee عشان function الفلانية ايه هو طب البربس بقى اللي بتحط في الشرط the purpose of the audit committee is to assist the board of directors in ايه in fulfilling في الوفاء به في الوفاء به in fulfilling its oversight responsibility يبقى الoversight responsibility يعني governance اللي هي مع مين ومع مين مع البورد اوف دايركتورز اساسا وبيساعدوا في ذلك ايضا الايه الاوديت كوميتي لان الاوديت كوميتي هي سب كوميتي اساسا من البورد اوف دايركتورز صح ولا غلط for the financial reporting purposes يبقى الoversight على الفاينانشال ريبورتينج يبقى هنا طالما هو ليه في الفاينانشال ريبورتينج اقصد بالفاينانشال ريبورتينج سواء الداخلي او الخارجي يبقى الخارجي داخل في النص يبقى طالما الفاينانشال ريبورتينج الخارجي يبقى عايز يتاكد من الريلايبيليتي للفاينانشال ريبورتينج يبقى هو اللي يكون مسؤول عن تعيين مراقب الحسابات زي ما احنا ذكرنا وتحديد اتعابه وتجديد المهام بتاعته مره ثانيه ولا لا والريبورتينج معاه يبقى طالما هو مسؤول عن الشق الفاينانشال ريبورتينج يبقى له صلاحيات بشان الاكسترنال اوديتور كمان دي سيستم اوف انترنال كنترول يعمل اوفر سينج على سيستم الانترنال كنترول ويبقى عشان يتمم الصلاحيات دي يبقى من الريسبونسابيلتيز بتاعته انه يطلع على تقارير الاداره في الانترنال ريبورتينج يطلع على تقارير كمان الانترنال اوديت اكتيفيتي يقرا كمان المانجمنت ليتر اللي بتتوجه بشان قوه او ضعف نظام الرقابه الداخليه اللي بيوجهها الاكسترنال اوديتور للاداره يعني معنى كده السيستم اوف انترنال كنترول اوفر سينج فانكشن مش ان هو يحطه مش ان هو يشغله ولكن الاوفر سينج ليه الاوفرسينج فانكشن على السيستم اوف انترنال كنترول. دي اوديت بروسيس. الاوديت بروسيس الاثنين الانترنال والاكسترنال كمان اعرف كويس قوي. يبقى ديت الاوفرسينج على ايه؟ بص البيرفز بتاعي تو اوفرسي، اساعد البورد في ان انا بورد اوف دايركتورز ان انا اعمل اوفرسينج على ايه؟ على الفاينانشال ريبورتنج ده واحد، على الكنترولز، على الاوديت بروسيس ده ثلاثه، اند دي كومبانيز بروسيس اوف مونيتورنج كومبلاينس. ايه اللي بتعمله الشركه؟ البروسيس بتاعه الشركه فور مونيتورنج يعني كنترولنج كومبلاينس مع مين؟ مع اللوز، مع الريجوليشن، مع الكود اوف اثكس او كود اوف كونداكت اللي هو بيسموه ميثاق الشرف الاخلاقي. يبقى معنى كده الاربع مجالات دول هم البيربز بتاعي في كلمه واحده اللي هو الاوفر سينج عليهم. يبقى الاسكوب بتاع الاوفر سينج يشمل الطاقيه بتاعه الاوفر سينج وانا بساعد البورد تشمل اربع حاجات. اعرفهم كويس جدا، اعرفهم كويس جدا. يبقى الاوفر سينج يشمل ايه؟ فاينانشال ريبورتنج. الاوفر سينج يشمل ايه؟ كنترول. الاوفر سينج يشمل ايه كمان؟ الكود. لا الكود اوف كوندكت لا، مش لا لا، الكومبلاينس كلها، الكومبلاينس والاوديت بروسيس. ما هو لما تقول لي لوز ريجوليشن تحت وظيفه واحده كومبلاينس، يبقى اتاكد من الشركه اخذت من الخطوات اللازمه تو مونيتور الكومبلاينس مع ومع ومع ومع تو مونيتور الكومبلاينس كل ده. يبقى اربع حاجات الاوفر سين ده البيربز بتاعي. الاوديت كوميتي اوثوريتي عشان يتحقق البيربس من وجودي لازم يكون لي صلاحيات، صح ولا غلط؟ اذا لا انا لما اتكلمت بقول كومبلاينس كلمه اشمل مع اللوز مع ريجوليشنز مع كود اوف ده مش مجال من الاربعه. المجالات الاربعه مسؤوله على الفاينانشال بروسيس، مسؤولة عن الاوديت بروسيس، مسؤولة عن الكنترول بروسيس، مسؤولة عن الكومبلاينس. اللي من 1 2 3 4 كومبلاينس مع ايه؟ ان كان بقى تمام قصدي ده البيرفيس بتاعها الاوفر سينج على اربعه. الاوديت كوميتي علشان تتمكن من هذا الاوفر سينج فانكشن لازم يكون لها ايه يا اولاد؟ صلاحيات اوثوريتي. يعني عشان اقدر النهارده اتحكم في الاوديت بروسيس يبقى لازم يكون لي صلاحيات بشان الاكسترنال اوديتور والانترنال اوديتور. الاكسترنال اوديتور ان انا اللي عينه واحدد اتعابه واخلق له قعده واشوف البرامج بتاعه العمل بتاعته لو حبيت ان اطلع على الخطه بتاعته. طب والانترنال؟ انا عين التشيف اوديت اكزيكتيف واشرف على اعماله واتمكن من ان انا احقق له الاندبندنس الكافي واخليه يعمل معايا ريبورتنج. يبقى معنى كده دي اوثوريتي. لا هنا يبقى دي اوديت كوميتي اوثوريتي انفولد دي سكوب of the audit committee power اللي هو الصلاحيات to oversee the external audit function. مش الاكسترنال بس، عشان اشرف على الاكسترنال يبقى لازم اعين واحد اتحابه. seek information from the issuing firm اللي هو التقارير الاداريه الداخليه بقى من الايشوينج فيرم. كلمه الايشوينج فيرم يعني الايشور، يعني الشركه التي اعمل بها. لان الاوديت كوميتي لفظ طالما استحدث في سردنس اوكسيلري اس فبقي خلاص الاوديت كوميتي على راس الشركه الايشور. الايشور يعني معناها الاوراقها الماليه متداوله في البورصه. عشان كده سيك انفورميشن من الايشوينج فيرم، يعني اخد المعلومات من الشركه اللي اسهمها متداوله في البورصه دي اللي انا بمثل الاوديت كوميتي بتاعتها. يبقى دي اسمها ايشوينج فيرم. اند كوندكت انفستيجيشنز، وده من حقي وممكن اعمل انفستيجيشنز دي سواء بمعرفه اجهزه داخليه زي الانترنال اوديت اكتيفيتي او بموجب تكليفات خارجيه زي ان انا اجيب كونسلتنتس من بره، ادفايزرز من بره وهكذا، ودول بيبقوا فاندد عن طريق الاورجنايزيشن فليا صلاحيات في ذلك. طيب عشان يحصل كده يبقى الكومبوزيشن بتاع الاوديت كوميتي، وزي ما اتكلمنا ان الاوديت كوميتي كل افرادها هيكونوا اندبندنت اوف مانجمنت، صح ولا غلط؟ يعني اكسترنال من التنفيذ. يبقى كم عدد اعضائها؟ طب المده اللي هيقعدوها قد ايه؟ الاعضاء دول توصيفهم شكله ايه؟ يبقى الشارتر بيحدد من هو الذي يصلح ان يشغل عضو اوديت ايه كوميتي. دي اوديت كوميتي كومبوزيشن التركيبه بتاعت اعضائه ديتيلز بتفصل بتوضح هاو ميني ممبر في الاوديت كوميتي، كمان كونتينز اند هو ويل بي ابوينتد هو، يبقى هاو ميني كعدد، ومين اللي يصلح انه يبقى ممبر للاوديت كوميتي. كمان الريسبونسابيلتيز بتاعتها، يبقى في سبيل زي ده قانون حط عليها مسؤوليات جنائيه في حاله الاخلال. بالمناسبه The audit committee responsibilities دي موجودة في الفقرة الرابعة من الشارتر involve functions related to financial statements and internal audit. ليه internal control؟ لأنه ببساطة جديدة في الآخر خالص أنا علي مسؤوليات في حالة عدم تعيين مراقب الحسابات الكفء، الأخطاء اللي ممكن تحصل في الكنترولز واللي ما تعرفهاش الشركة ككل ولا المساهمين وما تظهرش في التقارير الرايحة، وخاصة للسكة حوالين قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية في الشركة. يبقى معنى كده ببساطة إني أكيد أنا كعضو أوديت كوميتي أو كأوديت كوميتي لكان لابد من إن هي مش القانون يستنبت كيان بدون تنظيم، فلما سيرفنس أوكسلوري أكت حط له اسم الكيان اللي هو الأوديت كوميتي الذي يرأس أو مش يرأس يعني على القمة في الأوفر سينج فانكشن لأي إشور يعني لأي فاينانشال لأي شركة ليها فاينانشال انسترومنتس متداولة في البورصة وخضع لأحكام القانون 34، فكان لابد وأن تنظم إيه أعمالها وفقا لشارتر، ويكون الشارتر بيحدد المسؤوليات والصلاحيات والسلطات ويحدد أيضا الأهداف وتركيبة الأعضاء من وفق قانون سوكس. يبقى معنى كده اهتداء بقانون سوكس يبقى كل الصلاحيات للأوديت كوميتي موجودة في الشارتر. فالسؤال كان في الحتة دي لما جيت في صفحة 280، كان في صفحة كم هو 280 ولا 290 هو is responsible فينه what part of an audit committee charter. ايه الجزء من الشارتر ده؟ بيسألك تفصيلي بقى غباوة شوية، يعني اولا كده عليك انك تعرف ان فيه شارتر بينظم اعمال الاوديت كوميتي. ايه من الشارتر ده؟ اي بارت من الاربعة دول states that the audit committee is required ده النص بتاعه يعني من ملزومة مسؤولة عن to assist the board of directors in fulfilling its oversight responsibilities. يبقى اي بارت من الاربعة، هل البربس، هل الاستوريتي، هل الكومبوزيشن التركيبة بتاعت الاوديت كوميتي وعضاها، ولا الريسبونسابيليتي؟ هي لو اختلطت معاك تختلط معاك في الريسبونسابيليتيز، مش كده؟ في الريسبونسابيليتيز بيجاوب على هاو، لكن في البربس بيقول وات. بين الفكره دي ايه البربس بتاعي غير هاو تو ساتيسفاي البربس. ادي الفرق الكبير ما بين الاثنين. فدايما لما بيتكلم اني وظيفه انا ريكوايرد ان انا اساعد يبقى وات اي شود دو، ان انا اساعد البورد اوف دايركتورز في الاوفر سينج فانكشن. هاو بالتولز بقى الموجوده كلها. وصلت الفكره؟ تمام. كنت عايز اسالني السؤال ده يا ثاني انت حبيبي يا ثاني. طيب السؤال اللي بعديه هو از ريسبونسبل فور، من المسؤول على اسيستنج ذا اوديت كوميتي بحيث يتحط الشارتر بتاعها في اوديت كوميتي قوية، لان قوة الاوديت كوميتي بتعمل بوزيتيف ايمج وبوزيتيف بيرسبشن للشركة، وبالتالي هنا بتبقى ناجحة جدا في اسواق رأس المال وليها احترامها من قبل المساهمين. Who is responsible for assisting the audit committee so that بالكيفية بقى the audit committee charter الرول الشارتر ده اللي هو بينظم الاعمال، ثم الدور بقى اللي بتقوم بتفعيل الشارتر، الرول تفعيل الشارتر and activities of the committee are appropriate for it، يعني تقوم بها وتكون ملائمة لها. ملائمة لها وفقا لإيه؟ ما هو وفقا للشارتر اللي مبني على إيه؟ اللي مبني على القانون. تمام. To achieve its responsibilities لكي تستأدي المهام اللي عليها والمسؤوليات اللي عليها. مين اللي يساعدها؟ المانجمنت؟ تبقى مصيبة لو المانجمنت يساعدت الاوديت كوميتي كسرتها، لأن المفروض ان الاوديت كوميتي بعيد عن التنفيذ اساسا. فكون ان المانجمنت هي اللي هتساعد الاوديت كوميتي في صياغة الشارتر في انه اساعده في القيام بمهامه، يبقى معنى كده ببساطة ان انا خلاص موت الاوديت كوميتي من البداية. انصر ايه؟ incorrect. why؟ because management should not be involved in determining the audit committee charter ولا role ولا activity. وكمان بالنسبة للinternal audit activity المانجمنت should not برضو. ليه؟ لان الinternal audit activity عبارة عن وظيفة لها استقلال، صح ولا غلط؟ يبقى سواء الشارتر بتاع الاوديت كوميتي او الشارتر بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي لا ينبغي لا ينبغي للمانجمنت يكون لها الدور في تفعيله اساسا. ده بياتي بناء على اقتراح من التشيف اوديت اكزكتيف اللي هو الانترنال اوديت شارتر مرفوع للبورد اوف دايركتورز الموافقه. فاهم الفكره جايه ازاي؟ طيب بيقول كمان مين البورد اوف دايركتورز. هو البورد اوف دايركتورز مش عيب مش عيب، لكن البورد اوف دايركتورز ما هوش طول ما هوش طول تفصيليه لتحت. ما هو عشان اساعد الاوديت كوميتي، الاوديت كوميتي تعمل اوفر سين، يبقى عايزه طول في الانسايت مش الاوفر سايت. يبقى مش الفكره ان اللي فوق قوي ده بيبص للامور كليات اوفر سايت. طب ما الاوديت كوميتي اوفر سايت والبورد اوف دايركتورز اوفر سايت، يبقى انا عايز طول انسايت طول تفصيليه عشان تساعدني. فعلشان كده البورد اوف دايركتورز لما هيساعد الاوديت كوميتي يبقى ازاي هيراجع على سبيل المثال ادارات الشركه نيابه عنها، هو اللي هيعمل كوميونيكيشن بتفاصيل اللي بيحصل في الكنترولز في الريسك مانجمنت في الجوفرنس والاخلالات اللي بتحصل فيها. يبقى هو مش معناها انه ما بيساعدش، لكن ما يقدرش يساعد الرول بتاع الاوديت كوميتي، لان اساسا هما الاثنين بيكملوا بعض في رول واحد اللي هو الاوفر سين فانكشن. مش كده برضه؟ وظيفة مرتبطة تمام الارتباط دي بقى بنسميها بيسموها ايه اللي هو جواز بدون طلاق، جواز بدون طلاق ما بين الاوديت كوميتي فانكشن والايه الانترنال اوديت اكتيفيتي. دي وجه ده السؤال بتاع المرة اللي فاتت، مين اللي بيفهم تفاصيل العمل في كل الادارات نيابة عن الاوديت كوميتي اساسا؟ الانترنال اوديت. في انترلوكينج فانكشن هنا وظيفه فيها تدخليه شديده جدا، بحيث ان انا بمثل الانترنال اوديت اكتيفيتي احد التولز القويه الفعاله لتمكن الاوديت كوميتي من احكام الجوفرنانس على عمليه المنشاه استيفاء للالتزامات اللي عليها الموجوده في الشرطه وفقا للسيربنس اوف سريع. ازاي هتعينه ازاي يعني؟ عشان تضمن له استقلاليه، عشان هو يعملها ريبورتنج. احنا بقى بنعين فوق هو ده مش فاهم حاجه. ليه بيقول كده مش موجوده؟ خلاص النهارده بعد الشخص الاوديت كوميتي لاي شركه بابليك اللي هي الاوديت كومبانيز موجوده. طب ازاي يعني؟ لا يتخلصت معاك حاجة عشان تروح تصيف تاني. انا عايزك تروح تصيف تاني تسمع بقى المحاضرات كلها واقف فوتش محاضرة. اصل هو افترض ان مش موجودة وحد هيعين البورد اوف دايركتورز. خلاص حتى في حالة عدم وجود الاوديت كوميتي مفيش مشكلة يعني، والراجل لازم ياكل عيش يعني، ما ينفعش ما ياكلش عيش. هنينا حمد حبيبي هي ليها شفتة تانية او عشان كشفتك ولا حاجة لازم تكمل. انا مش عيني فيها والله. لا طيب، فالبورد اوف دايركتورز البورد اوف دايركتورز يستطيع لكن درجه التفاصيل اللي مع البورد اوف دايركتورز ايه ضعيفه، فما معهوش تكنيكاليتي تفصيليه لمساعده الاوديت كوميتي في هذا. تمام، فاذا تعال نقرا في بيه. لكن بالنسبه لايه فرض استحاله، شوف الفروق هنا ضخمه يعني. لما تقول لي مانجمنت يساعد الاوديت كوميتي في الشرطه بتاعها لا بتهزر، لما تقول لي بورد اوف دايركتورز ممكن بس صعب. يعني شوف الفرق ما بين الاثنين كبير. يبقى بيكوز ذا بورد اوف دايركتورز ماي نوت هاف ذا تكنيكال نوليدج تو انشور ان الاكتيفيتيز بتاعه الاوديت كوميتي ار ابروبريت تو اتشيف اتس ريسبونسابيلتيز. ده ممكن الاوديت كوميتي تقعد مع الانترنال اوديتورز وتقول لهم يا جماعه لو احنا عملنا كذا وكذا ده يمشي مع صلاحياتنا الموجوده في الشارتر وفي القانون ولا لا، ياخدوا رايهم. نمره دي زي اكسترنال اوديتور، اكسترنال اوديتور ده العكس صحيح، مش هيساعد الاوديت كوميتي في الشارتر لانه ده من بره ولا من جوه اساسا، ده جاي شويه راجل ويمشي. يبقى انصر دي انكوركت because the external auditor is not responsible مش واحده من مسؤولياته for the audit committee a charter role ولا activities. وبعدين ما عندوش الرؤية اللي يساعد بيها الاوديت كوميتي لان الاوديت كوميتي من جوه وبرمننت والانترنال اوديت برضو الى حد ما بتبص على الاعمال بشكل بيرمننت، لكن الاكسترنال اوديتور ما يعتبرش مجال السكوب بتاع عمله واسع بوسع الانترنال ايه اوديت. نمرة سي the chief audit executive، تعال نقراها مع بعض. the chief audit executive هو الذي يجب عليه to should assist the audit committee. ليه؟ because two parties اللي هما مين بقى؟ ال internal audit activity و ال audit committee. two parties have an interlocking goals، يعني اهداف متشابكة مع بعض، واحدة فيهم مش ممكن تتأدى بدون الثانية أبدا. مش ممكن يتم دور الجوفرنانس بشكل لائق بدون وجود internal audit activity قوية independent وprofessional وobjective. يبقى معنى كده ببساطة، يبقى أنا أداتي القوية في الشركة أحد سيوف الأوديت كوميتي الباترة هي عبارة عن الانترنال أوديت أكتيفيتي. through helping من خلال إن هو يساعد الأوديت كوميتي، the chief audit executive reviews the audit committee activities الواردة بالشارتر and makes suggestions، يعني ممكن يعمل اقتراحات اهو for investments improvements improvements الايه للوظائف التي تقوم بها الاوديت كوميتي ويقدر يحسن لها، وممكن كمان يطلب منها بناء على تعديل الايه الشارتر بتاعهم. this creates حلوة الكلمة دي environment، هذا يخلق environment مناخ whereby في بقى the chief audit executive is considered an advisor الله للاوديت كوميتي. الله الله الله الله advisor، لانه بيعمل suggestions ليها على الاكتيفيتيز بتاعتها ويقول لها كده بالشكل ده، القانون اداكي صلاحيات ليه انت ما بتشتغليش بالصلاحيات ديت، القانون ممكن يديلك الحق والحق والحق انت ما بتمارسيش ليه الحقوق دي كلها. يبقى هو عايز يعمل governance. فعشان كده اختصار جميل جدا ان الانترنال اوديت اكتيفيتي احد ادوات الاوديت كوميتي التي تستعين بها في دعم الجوفرنس، ومن ناحيه اخرى هو ادفايزر للاوديت ايه كوميتي. حلو قوي. السؤال الاخير ده احنا جاوبناه مش كده برضه؟ جاوبناه. مش عارف قبل ما ادخل في الريليشن شيب وائل كان مديني كذا سؤال كده ثلاثه تقريبا، ده اللي طبعا حديثه مش كده من الكتاب. فنشوف هنا بيقول ايه، في سؤال تقدر تسمعه الغيب، تقدر تسمعه الغيب. هو بيسال على ايه، why should organizations require assurance engagement clients؟ مش عرفني 128. why should organizations require require يعني تلزم assurance engagement clients to reply promptly and outline the corrective action that has been implemented on reported observations. هو يعني احنا ما اتكلمناش فيه قوي بس دي القاعدة العامة. انا النهاردة لما بعمل عليك assurance client، يعني انا كأوديتور نازل عليك بأدي وظيفة assurance مش consulting. فليه الorganization زي بتقول ان انا كأوديتور لو نزلت اعمل عليك assurance ترد عليا؟ ما ده طبيعي الفولو اب. مش احنا اتفقنا على المبدأ اني لابد من جميع تقارير الانترنال audit activity اللي هي بتقترح improvements وفيها recommendations وفيها findings، يبقى الهدف منها اني انا لو سبتها من غير ما اعمل عليها فولو اب يبقى وظيفتي ماتت، صح ولا غلط؟ التغذيه المرتده في اي نظام كوميونيكيشن هامه جدا. نقرا السؤال مره ثانيه اللي ما سمحتوش عشان تصيغ الفكره اللي انا قلتها. why should organizations، يعني ايه الاورجنايزيشن هنا اقصد بيه ان الشارتر بتاعي كانترنال اوديت اكتيفيتي يعطيني من الصلاحيات ان انا اتابع التقارير بتاعتي، ويوم ما الاقي الكلاينت اللي الاداره اللي كنت براجعها ما بتردش عليا، عندي السينيور مانجمنت وعندي فوق السينيور مانجمنت كمان مين الاوديت كوميتي عشان اضغط. فبيسال why should organizations require assurance engagement clients to reply promptly. Prompt يعني تهول فورا، يعني عقب ما يوصلها التقرير ترد عليا. To reply promptly. And outline، وأن توضح the corrective action التي قامت به. يعني مش ترد تقول سوف نراعي ذلك مستقبلا، وأن توضح ما قامت به من corrective action، يعني من اللي هو بيسميه اتخاذ إجراءات تصحيحية. That has been implemented on a reported observations. على observations واردة في تقريري أنا عملت لها reporting لهذا engagement applied. نمرة إيه؟ To remove items from the pending list as soon as possible. ده احنا بنستهبل كده. آه يعني في حاجة اسمها لستة الأمور المعلقة. يعني إيه لستة الأمور المعلقة؟ يعني ملاحظات لم يتم رد الجهة عليها، وعلشان لما يردوا علي أشيلها من لستة الأمور المعلقة. ده هدف؟ لا، بس لما يرد ويستجيب هشيله، بس مش ده الهدف، مش ده الإجابة على واي. ده إذا تمت الاستجابة مش هيبقى فيه أمر معلق بشأن هذا الأمر اللي تخص فيه corrective action. فده مش سبب، ده مش سبب ولا عمره هيكون سبب، إلا لو كان الإنسان بيروقراطي زيادة عن اللزوم، يبقى هو بيترجى منك الرد عشان ما يفضلش التقرير إيه ملاحظاته معلقة. يبقى أنصر إيه؟ أنا طبعا مش هشوفها رقاوي لأن الخط صغير قوي، بس مش مشكلة، حارة معكم نمرة إيه تاني. To remove items from the bending يعني معلق list، من الليستة بتاعت الأمور المعلقة، as soon as possible، بأسرع مما يمكن، يبقى مش هتطلع هي الصح. طيب سي بي نمرة سي. To indicate، لكي يستدل، concur يعني معناها يرضى، يعني عشان اقول ان انا اراضي، with the engagement observation يعني لما يرد عليا يعرفني ان هو راضي بالobservation بتاعتي. هو بالضرورة يعني هو انا بقول لك كلمني، مش معنى انك انت يعني انا بسألك سؤال او بدي لك observation وبقول لك رد عليا، هل بالضرورة كلمة ردك عليا معناها ان انا راضي بملاحظاتك؟ ممكن يكون الرد في اتجاه عكسي، ان انا اقول لك انا مش راضي بالملحوظه اللي انت قلتها، او ان انا عندي كوركتيف اكشن غير اللي انت عملته في الريكومنديشن بتاعك. يبقى معناها ليس الرد الهدف منه ان الاداره تقول لي عشان انا كده يعني لو ردت يبقى الهدف منها ان انا موافقه بالملحوظه بتاعتك. انت عارف دي معناها ايه؟ ان انا تقريري عايز يثبت حاجه واحده بس، عايز يثبت انه لازم اضغط على الجهه عشان ترد علي عشان اقول ان انا شاطر. يبقى ده كلام في الشكليات مش في الايه في العموميات. نقراها مره ثانيه. To indicate يعني هو بيسال why، فالاجابه to indicate علشان خاطر، concurrence to indicate concurrence عشان كده اقول ان حصل قبول، with the engagement observations اللي هي اللي جايه من واقع الفايندينجز بتاعتي اللي بلغت بيها الاداره. نمره دي. To ensure that the engagement work schedule skipped up to date. ايه اللي دخل engagement work schedule في النص؟ engagement work schedule ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ خطة العمل السنوية، ده بمثابة بلان للسنة الجاية. لكن لما بتكلم على الفولو اب على تقرير لانجيجمنت معينة، يبقى ده موضوع وده موضوع وما لهوش اي علاقة. وان كانت علاقته واحدة انه engagement work schedule بيدخل فيه، انا هراجع ايه وايه وايه شاملة وقت الفولو اب كمان اذا، بس هي العمليه مش التزام بالفولو اب علشان خاطر اقول انا ماشي مع الخطه بالظبط وما طلعش انحرافات. العمليه جوهر قبل الشكل زي ما بيقولوا، اللي هو السبستنس اوفر فورم. عشان نشوف نفسي ماشي مع ايه، عشان نشوف هل ده السبب، هل ده السبب ان انا بعمل فولو اب. ماشي بيسأل سؤال تاني، why ان الorganization بتلزم الادارات اللي راحت لها تقرير بالرد عليك؟ وصلت الفكرة جاي ازاي؟ يبقى مش عشان خاطر ان انا هبقى up to date، ده مستهدف لكن مش ده الهدف. فالفكرة جاي ازاي؟ نمرة بي. To effect is savings. كلمة effect is savings يعني الrecommendations اللي انا عملتها احطها موضع تنفيذ. ما انا حاطط، انا حاطط ريكومنديشن شكله المفترض اني وظيفتي فاليو ادد، فلما اعمل ريبورت فايندينجز وبقول لهم لو سمحتوا صلحوا خدوا كوركتيف اكشن، ليه؟ علشان خاطر اعمل اللي عليا وخلاص، ولا عشان خاطر وظيفتي ليها فاليو ادينج وبالتالي to effect savings يعني لكي أضع الوفرات في موضوعها الصحيح، يعني معناها أحط فعاليات إنه حصل savings، لأن كل ما بيبدر باتخاذ corrective action ده بيخليه more efficient أو more effective، صح ولا غلط؟ to effect savings or to institute compliance. لو كان التقرير بتاعي مش في savings يعني مش في efficiency effectiveness، ولكن كان تقرير راجع بملاحظات حوالين compliance، يبقى رجع compliance أو الالتزام مكانه الصحيح. or to institute compliance as early as possible، يعني معنى كده علشان خاطر الخطأ مهما كان بقى، خطأ efficiency، خطأ effectiveness، خطأ compliance، يبقى في أسرع وقت دي يتحط في مجاله الصحيح. ده أول سؤال. نرجع مرة ثانية على لقطة كل مرة سؤالة، وبعدين تجيب لي النظارة مع ده. النهاردة كنت بقرا في الجران حاجة حلوة قوي، أعمى دخل يشتري نظارة جذابة من محل النظارات، فمحل النظارات اتريق عليه فراح سرقه، سرق له محل النظارات بتاعه كله. والله مكتوبة في الأهرام، عارف تضحك ده؟ في الأهرام كانت موجودة النهاردة. وشفت يا بختك يا حمار، كنت هعيط. يلا كلنا هنروح نغير. فلما تجيبوا لي كتب زي دي هتبني النظارات بتاعتها عشان نشوف العلاقة بين الانترنال والاكسترنال اوديتورز. العلاقة بين الانترنال والاكسترنال اوديتورز، ريليشن شيب ما بين الانترنال اوديتورز اند اكسترنال اوديتورز. في علاقة الاولى لما فيش، يجب ان هي تكون علاقة، يجب ان تكون هناك علاقة بين الاثنين، يجب. طب ليه؟ عشان ما يحصلش redundancy publication، التوفير في كله والمجهود ولا حاجات كتير. طيب in recent years، في الاونه الاخيره، the increasing professionalism، زياده الاحتراف. طبعا السي اي اي النهارده ووعي الانترنال اوديتورز بيه، في محترفين للانترنال اوديت، فزياده البروفيشناليزم للانترنال اوديتورز دي بتصب ليست فقط في صالح الانترنال اوديت، ولكن ايضا في صالح الاكسترنال اوديتور. لما اجي انا كاكسترنال اوديتور عايز اراجع شركه، بلاقي كل اداره المراجعه الداخليه سي اي اي، حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ ده بروفيشنالز، تمام. The increasing professionalism of internal auditors and the evolving economies of the external auditing. ازاي؟ ان الايكونوميز بتاعت الاكسترنال اوديتور ابتدت تفلت. ازاي؟ الاكسترنال اوديتور مطالب يطبق بروسيجرز، اجراءات. مفيش حاجه اسمها يقدر يقول طالما قبلت الانجيجمنت، الانجيجمنت ما تقدرش تعتذر انك ما طبقتش اجراء مهم ويأثر في الاوبينيون بتاعك مهما كانت تكلفته. يعني لو النهارده انا قبلت منك ان انا هراجع لك الشركه مثلا ب 10000 جنيه، ده اتعبي عندك، وبعدين تبين ان الشركه دي ليها فرع موجود سواء في السودان او في تشاد او في اي حته، والسفريه للسودان او تشاد عشان نحقق مخزون، عشان نحقق معرفش جزء من اعمال الفرع، وده جزء من الشهاده الكليه على الشركه، هيكلفني البروسيجر ده لوحده 10000 جنيه. تقدر تعتذر عنه وتقول عشان هيكلف بلاش اعمله؟ ما تقدرش. يبقى معنى كده ببساطه، دي قاعده عامه في الاكسترنال اوديتور، مفيش حاجه اسمها ان انا عملتش البروسيجر ده عشان تكلفته عاليه. انت ليه قبلت اساسا الانجيجمنت من الاول؟ يبقى ساعتها حصلت ان الايكونوميز اللي هي التكلفه مع العائد بالنسبه للاكسترنال اوديتورز ابتدت تعلى شويه، التكلفه ابتدت تعلى. فاللي حصل هنا، ليه اعمل بروسيجر ممكن يكون الانترنال اوديتورز في وضع متميز لو كانوا اوبجكتيف، لو كانوا اندبندنت، ولو كانوا بروفيشنالز، اعتبرهم بس انا بقدر المسؤول في النهايه، كما لو كان عملهم لهذا البروسيجر كاني عملته بس على مسؤوليتي برضو. يبقى ايه اللي يطمني كده ان هو اوبجكتيف، لما ابص في الهيكل التنظيمي ولا ايه ان هو ليه اندبندنت، لما ابص في تاهيلاتهم ولا ايه بروفيشنال، يبقى كلها امور تطمن. يبقى دول الحاجتين النهارده اللي خلوا فيه اعتماد من المراجع الخارجي على عمل الانترنال اوديت. واحد البروفيشناليزم، اثنين اعتبارات الايكونومي من قبل الاكسترنال اوديتورز. and the increasing economies of external auditing have changed the relationship. حولت العلاقة ما بين الـ internal والـ external auditors and الـ external auditors كانوا شبه subordinates في الماضي. يعني ايه؟ انا بعتبره subordinate ليه؟ يعني ولا تفرق معايا ودول شوية ناس قاعدة تحت السلم ولا فارق معايا اي شغل ليهم وامره كمان وممكن اشغله بنك وورك بس. لكن النهاردة العلاقة بقت ايه؟ so that internal auditors حلوة الكلمة دي قوي بارتنرز ايه؟ يعني ينظر لهم كما لو كانوا شركاء من قبل عين الاكسترنال اوديتور ذان سبوردينتس وليس تابعين او ليس خاضعين. وطبعا النهارده البروفيشناليزم ليه؟ مش عشان التأهيله بس، على وجود معايير في الانترنال اوديت يبقى الاكسترنال اوديتور ليه معايير فالانترنال كمان هو بروفيشنال وليه معايير بتنظم ايه اعماله. ليمت؟ لا ميقدرش، مش ليمت. اصل شوف انت بتستخدم التعبير ايه، عشان كده انا قلتها بالطريقه اللي تخوف. ليمت يعني معناها ان انا اقول له ما تدخلش تراجع الحته دي، بيعمل ديكريت. شوف هنا اللفظ الاصطلاحي رهيب، وداك حته ثانيه. انت لو عملت ليمت ليه يعني معناها انك وقفت له كده اهو على الاداره قلت له دي بتاعتي انا اللي راجعها، اوعى ترجعها اكثر رجلك لو دخلت، على اعتبار ان هم بيغيروا من بعض. مش الواد الصغير المولود جديد بيغير اخوه اكبر منه بسنه بيغير منه، فعلشان كده اقول لا انا القديم انا اللي هراجع. دي كلمه ليمت بالظبط، فدي لا ما تتعملش كده. تمام. ان اكسترنال اوديتور مي ديسايد، هنا بقى انت بتبص لدماغ مين؟ بتبص لدماغ الاكسترنال اوديتور. طب خد الباراجراف ده وبعد كده اتصل ولا بتاخدها حاضر؟ جه الوقت خلاص؟ جه؟ طب يعني الساعة 8 نرجع؟ 8؟ 8 وخمسة. ايه ده الكتب ابتدت تتوزع هنا؟ 108 ده. يا رب انت مثلا بعيد في الدولة دي يلا بينا. الباراجرافين الجايين هيتكلموا في حالة نظرة الاكسترنال للانترنال. الباراجرافات اللي بعد كده هتتكلم على دور الانترنال قدام الاكسترنال. يعني دلوقتي بص في الباراجرافين الجايين كأني بجاوب على السؤال، متى يقرر الاكسترنال التعاون والاعتماد على عمل الانترنال؟ شوف انا بسأل ازاي، متى يقرر الاكسترنال ان يعتمد على عمل الانترنال؟ ان اكسترنال اوديتور، ودي اللي بتقوله المعايير الانترنال اوديت، ان اكسترنال اوديتور may decide it is not a must may decide that the internal auditor work will have an effect، يكون له اثر on the audit procedure. يقصد بالاودت بروسيجر بتاعت مين؟ الاكسترنال. الاوديت بروسيجرز بتاعت الاكسترنال في ايه؟ هو بيعمل اوديت بروسيجرز على ايه؟ على فاينانشال ريبورتنج. عشان كده مش كل عمل الانترنال، لان عمل الانترنال واسع والسكوب كبير بتاع الانترنال، سواء افيشنسي وافكتيفنس على سبيل المثال، وسواء في الكومبلاينس، وسواء في الايه؟ في الفاينانشال. فعشان كده من السكوب ده كله بيبص على الحته اللي ممكن هو يستفيد منها. يبقى اكيد في اي نوع من الانجيجمنت، في الفاينانشال انجيجمنت والكنترولز بتاعتها. تمام. ان اكسترنال اوديتور مي ديسايد ذات ذا انترنال اوديتورز ورك ويل هاف ان افكت على الاوديت بروسيجرز الاكسترنال فعلا. اف واحد، يعني الاربع شروط او الثلاث شروط اللي جايين دول هم اللي هيقولوا يعتمد او ما يعتمدش، يعتمد او ما يعتمدش. واحد the work is relevant that work is relevant يعني عمل المراجع الداخلي relevant العمل المراجع الخارجي. يعني مثلا المراجع الداخلي كان بيفحص على سبيل المثال الاكاونتس بيبل, طالما فحص الاكاونتس بيبل يبقى معاه وركينج بيبرز بايه هي العينات اللي اتخذت من الاكاونتس بيبل, ايه نظام الرقابه الداخليه في الاكاونتس بيبل. بدل ما المراجع الخارجي يعمل اجراءات دوبلكيت لهذا, ممكن ان هو يشوف ايه اللي توصل له المراجع الداخلي. لكن الانترنال اوديتورز كانوا بيعملوا افيشنسي وافكتيفنس على سبيل المثال في اداره الانتاج, هل ده ورك يعتبر ريليفنت للاكسترنال اوديتور؟ هو الذي يقول لا ام اه. طبعا هو افيشنسي وافكتيفنس المفروض بعيد عنه, فاهم الفكره جايه ازاي؟ فاذا رقم واحد ان هذا العمل از ريليفنت لعمل الاكسترنال. اثنين it is efficient. efficient يعني ايه؟ يعني cost benefit, يعني يعني من ناحيه التكلفه والعائد ارخص له, ارخص له ان هو يعتمد على الانترنال اوديتورز ورك بدل ما هو يعمل الاجراءات مره تانية. it is efficient to consider how the work may affect the audit, how the work of a of internal auditor, الورك بتاع الانترنال اوديتور ياثر ازاي على الشغل بتاعه. ثلاثة the external auditor determines ان الانترنال اوديتورز ار sufficiently, شوف الكلام بقى competent, ده البروفيشناليزم يعني الى حد كبير, competent يعني professional and objective, وobjective هنا يقصد بيها الobjectivity والindependence مع بعض. يبقى ثلاث حاجات يخلوني انا كاكسترنال المرة دي ابص على عمل internal audit activity واستفيد بيها. واحد ان عملهم يكون عملهم relevant ليا. اثنين يكون من المجدي اقتصاديا ان انا هيوفر لي وقت ويوفر لي تكلفه بدل ما اعمل العمل ده مره تانية ابص على العمل بتاعهم. نمره ثلاثة اكون مطمن اللي قام بهذا العمل اللي يعتبر ريليفنت لشغلي كومبيتنت اند ايه كومبيتنت يعني بروفيشنال واوبجكتيف بمعنى اندبندنت. هنس ولهذا انترنال اوديتورز may be viewed من عين مين؟ من عين الاكسترنال as a partners in the audit. Why? Because of their increasing professionalism, الاحتراف بتاعهم في معايير بتحكمهم في النهاردة مجمع الـ IIA وهكذا. Moreover, the evolving economies, evolving economies يعني الحاجة إلى ضغط التكلفة بتاعت المراجع الخارجي ما يعملش إجراءات تكلفه كتير. The evolving economies of external auditing creates an imperative, حتمية, imperative يعني حتمية, to control audit fees, على أساس إن الأوديت فيز ما تعلاش قوي, وبالتالي الأوديتورز الإكسترنال أوديتورز تترفض تجديد الإيه العقد معه مرة ثانية, by eliminating duplication, بإن هو ما يعملش duplication في البروسيجرز بتاعته, of effort and monitoring more closely the hours worked by the external auditors. بدل ما اشتغل في assignment عشان ابدي رأيي 500 ساعة عمل, لو اعتمدت على اجراءات المراجع الداخلي في بعض الحاجات اللي مفيدة لعملي ممكن يبقوا 300 ساعة عمل, لان الاتعاب بتتحدد على البيردين, يقول لك مثلا ساعة العمل مثلا بألف دولار, يبقى 300 ساعة عمل يبقى 300 ألف دولار اتعاب المراجعة وهكذا, يبقى بيحددوها بالبيردين. The external auditor ده لسه لغاية دلوقتي اللي ببص في متى يقرر الاكسترنال الاعتماد على عمل الايه الانترنال. The external auditor assess the objectivity and competence, يبقى علشان خاطر هعتمد على عمله الشرط الثالث كان اللي قام بهذا العمل competent and objective, صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده عشان اعرف اذا كان competent او objective لازم اعمل assessment يعني judgment, ان انا اشوفه في الهيكل التنظيمي شكله ايه. هل الاسسمنت للاوبجكتيفيتي والكومبتنس ماست؟ لا مش ماست, لاني ممكن اقرر ان انا مش هشتغل ايه على عمله اساسا, يبقى اتس نوت ا ماست. ولكن اذا انا قررت ان انا اعتمد على عمله عشان ما اعملش دوبليكيشن في البروسيجر فماست عليا اعمله اسسمنت, لانه لو هو اساسا الانترنال اوديتورز كان مكسور مع الاندبندنس او الاوبجكتيفيتي بتاعته بايظه, يبقى اعتمادي على العمل يبقى garbage in garbage out, لو اعتمدت على عمله اللي هو يعتبر جاربتش كإجراءات وكنتائج يبقى هوصل لنتائج جاربتش. مين اللي هيشيل مسؤوليتها؟ انا، لان انا اللي خدت القرارات خلاص كاكسترنال. يبقى زي اكسترنال اوديتور اسيستي اوبجكتيفيتي اند كومبيتنس اوف دي انترنال اوديتور. امتى؟ شوف الاسيسمنت دي مشروطه اف زير اكتيفيتيز اللي هم زير راجعه للانترنال اوديتورز ار ريليفنت تو دي اكسترنال اوديت اند ات از افيشنت. افيشنت يعني الكوست بتاعتها اقل من البنفيت المرجو منها. تو كونسيدر هاو ذا ورك مي افكت ذا نيتشر طبيعه العمل اللي هيقوم به المراجع الخارجي. التايمينج ان انا هفحص على ارصدة اخر ولا هفحص انترم اند اكستنت اللي هو السكوب بتاع الشغل بتاعي، وهل هكبر السكوب بتاعي والعينات ولا هقلل حجم العينات of the external audit procedures. if internal auditors are found to be sufficiently competent الى حد كبير الى حد كافي، اذا اعتبرهم من واقع الاسسمنت اللي عمله competent and objective، فهنا الاكسترنال اوديتور then consider how their work will affect the external audit. thus external auditors مفيش حاجة في معايير الجاز ألزمته بأن هو يعتمد على عمل المراجع الداخلي. الجاز اللي هي المعايير اللي بتنظم الاكسترنال audit work are not required، لم تلزمهم المعايير بتاعتهم هم، لا الجاز. الجاب اللي هي General Accounting Principles، معايير إعداد القوائم المالية. الاكسترنال اوديتور لما يجي بيشتغل بيطبق معاييره المهنية في أدائه هو اللي هم General Accepted Auditing Standards. يبقى المراجع الخارجي مهني، إيه المعايير اللي بتحكم أدائه؟ الجاز، عشان يشهد إن الشركة في إعداد القوائم مشيت على الإيه؟ على الجاب. يبقى معنى كده هو بيشتغل بتحكمه معايير اسمها إيه؟ جاز. لكن الانترنال اوديتور دي تحكم الايه؟ الانترنال اوديت ايه؟ ستاندرد. يعني ايه؟ لا الاسسمنت يعني ايه كلمه اسسمنت؟ يعني مش اسسمنت يعني يعمل لي امتحان. اسسمنت يعني يبص على الهيكل التنظيمي ويشوف الريبورتنج ريسبونسابيلتيز، يشوف انا شكلي ايه، يقعد معايا ويتكلم، يشوف الشهادات المهنيه اللي موجوده عند الاعضاء. ده من حقه تماما يعرف كل الكلام ده كله. فممكن يبقى سيرتيفايد وكل حاجه ولايسنسد وكل حاجه، لكن الوضع بتاع المناخ التنظيمي الاورجانيزيشنال كلتشر فائد الاوبجكتيفيتي بتاعته على سبيل المثال. فالاسسمنت ده بروفيشنال جادجمنت، لان الانترنال اوديت والاكسترنال اوديت ما الاوديت الا مجموعه من الايه الجادجمنتس فور بعض، اسسمنتس فور بعض. فقاعده انا هعتمد على عملك عشان ما اغرقش معاك، يبقى لازم اعمل اسسمنت للحاجتين دول. تمام. Thus external auditors are not required، لم تطلب منهم الجاز بشكل ملزم to assess the competence and objectivity of internal auditors. This duty اللي هو الassessment ده is preferred لو هعتمد على عملهم، but not a must، مش must. Because the scope of internal auditing encompasses، السكوب بتاع الانترنال auditing واسع ولا ضيق؟ واسع جدا. فعشان كده السكوب الواسع الاكسترنال اوديتور مش هيعتمد عليه بالكامل، صح ولا غلط؟ because the scope of internal auditing encompasses يشتمل على يتضمن both financial and operational objectives، operational يعني efficiency and effectiveness and activities and activities مره ثانيه بس and compliance، يعني لو تحب تقولها thus internal auditing coverage التغطية اللي بتعملها الانترنال اوديتور could also be provided by الايه الاكسترنال اوديت ورك، بس في اي حته فيهم؟ في الحته الفاينانشال. يعني معنى كده اللي غطيته الانترنال اوديت هتغطيه الاكسترنال، او بالعكس صحيح تماما، اللي عمله الاكسترنال اللي هو سبق الانترنال المفروض بيدخل في الاسكوب بتاع الانترنال. يعني كانه بيقول لك ان في منطقه مشتركه ما بين عمل الانترنال والاكسترنال اللي هي الحته بتاعه الريلايبيليتي بتاعه الفاينانشال. تمام يا سيدي، راحت فين دي؟ thus internal auditing coverage could also be provided by the external auditor that included primarily financial objectives. طبعا الobjectives بتاعه الفاينانشال اللي هي قايمه على التحقق من الريلايابيليتي بتاعت الفاينانشال ريبورتنج والكنترولز اللي عليها. ان الفاينانشال ستيتمنت طلعت من جوه نظام انترنال كنترول قوي، مش الانترنال كنترول كله، ما بيبصش الاكسترنال اوديتور للانترنال كنترول كله، لكن بيبص لايه؟ للفاينانشال كنترول وما يراه من الكنترولز الاخرى. لكن الانترنال اوديتورز معامل تخطيطه للانترنال كنترول شكلها ايه؟ جميع كنترولز المنشاه. يبقى تتخيل كده ان في دايره ضخمه جدا اسمها دايره الانترنال كنترول. في انترنال كنترول على الكومبلاينس، في انترنال كنترول على الافيشنسي والافكتيفنس، في انترنال كنترول على السيستم سيكيورتي، في انترنال كنترول على الفاينانشال اسبيكت. يبقى كل دي تمثل مجالات عمل الانترنال. لكن لما انا اجي كاكسترنال علشان اصمم برنامج الفحص، برنامج المراجعه، يبقى عشان اصمم برنامج المراجعه الواجب علي وفقا للجاز اعمل sufficient consideration of internal control. الجاز قالت كده. المعيار الثاني في الجاز قال على المراجع الخارجي في كل audit في كل assignment انه يعمل sufficient consideration of internal control. لما جه الساس اللي هي statement on auditing standards وتفصيلاتها في auditing unit اللي هي الايوز وفسرت الحته دي، قالت الكنترولز اللي هيوجه لها اهتمامه عشان يفهمها هي برايمرالي الفاينانشال كنترولز وما يتراءى له من الكنترولز الاخرى. اذا انا الدايره الكبيره الاكسترنال ما بيبصش الكنترولز كلها، الاكسترنال بيبص في مجموعه الكنترولز اللي بتتعلق وبتطمنه ان الفاينانشال ستيتمنتس اللي موجود فيها طلع من ارقام ريلايبل، ومن ثم هنا يقدر يطمن الاكسترنال يوزر. فبيجي بيقول ذات انترنال اوديتنج كفرج كود اولسو بي بروفايدد باي اكسترنال اوديت في المنطقه المشتركه اللي بينهم ذات انكلودد برايمرالي. ايه برايمرالي؟ من ايه؟ المنطقه المشتركه اللي هي الفاينانشال اوبجكتيفز اند اكتيفيتيز. اكوردنجلي انترنال اوديتورز may rely upon the work of external auditors. ليه؟ شوف الكلام بقى العكس هنا صحيح، مش الاكسترنال يعتمد على عمل الانترنال، ده بيقلب الكلام بقى المره دي في البراجراف 3. الانترنال هم اللي يعتمدوا على عمل الايه؟ في الجزء الايه؟ الفاينانس. ده بشرط ان الاكسترنال يكون عمله، يعني لو سبق في انجيجمنت معينه ولما اجي احط الانيوال اوديت وورك بتاعتي اللي هو الانيوال اوديت سكادجول، لو الاكسترنال هيغطي انا هنسق معاه بحيث ان احنا ما نعملش دوبليكيشن في العمليه. ريموف ذير افشنسي اف ات از كوردينيتد، اذا تم كوردينيشن او التنسيق مع الانترنال اوديتنج وورك. يبقى بالشكل ده كانه الاكسترنال من خلال عمله ممكن يعمل ايه؟ ممكن يوفر شوية وقت للإنترنال أوديت أكتيفيتي عشان توجههم في مهام الإفيشنسي والإفكتيفنس أكتر والكمبلاينس، مش كده برضو؟ تمام. طيب مين اللي بيبص على عمل الإكسترنال أوديتور وعليه واجب؟ الأوديت كوميتي. هنا هيقولك البورد أوف دايركتورز طبعا لما جه صوت حط عليها الأوديت كوميتي، يبقى الأوفر سايت هي مسؤولية أساسية من الأوديت كوميتي. لكن المسؤولية على أرض الواقع العملي، الأوديت كوميتي بتيجي تجيب للتشيف أوديت إكزيكتيف وبتقول له نسق عملك مع مين؟ مع الإكسترنال أوديتور. نسق، اعمل كوردينيشن. يبقى أوفرسايت، أوفرسايت يعني الإشراف من فوق، الإشراف من فوق the work of the independent external auditor بسميها في بلايم أوتسايد أوديتور، ما هي إكسترنال أو أوتسايد واحد، including coordination تنسيق العمل ما بينهم with the internal audit activity is generally responsibility of the board. حلو قوي، board وال audit committee. طبعا طالما انا بقول board and the audit committee في الامتحان بيحاول يغلطك في الحته دي. من المسؤول عن ال oversight؟ هل internal auditor مسؤول عن ال oversight؟ لا، لان دي معناها ان انا بحط superiority لل internal auditors على ان هو يبص ويراقب ويشرف ويوجه الاكسترنال اوديتور، بالرغم ان ده ما بيحصلش لان الراجل عنده اندبندنسي، لكن المسؤوليه من واقع اللي عينه هو اللي بيحدد اسعاره وبيعمل عليه الاوفرسايت. تمام. الا ان هاويفر بات ذا بورد ان ذا اكسرسايز عندما يمارس مهمه الاوفرسايت ما بيقدرش يمارسها بنفسه في بعض الاحوال فبيكلف مين بيها. طبعا انا بقول بورد البورد اند اوديت كوميتي in the exercise of its oversight role may request, وده غالبا بيحصل على الارض الواقع العملي, من مين؟ من التشيف اوديت اكزيكتيف, ان هو يعمل assessment, يقول له انت بروفيشنال زيه, قول لنا المكتب ده تقيل ولا مش تقيل, المكتب ده قوي ولا نبدله, المكتب دوت هيطلع شهادة على القوائم المالية كويسة ولا لا, اعمل assessment. يبقى كلمة assessment كأنه بيعملها بشكل صريح ولا بيعملها بشكل مهني من خلال coordination, مهني, لكن ما بيعملها بشكل صريح. ما فيش واجبات من Chief Audit Executive بأنه هو لازم يعمل assessment على الإكسترنال أوديتورز, ولكن ده تكليف من البورد لأنه هو صاحب الصلاحية, يقول له شوف لنا المكتب دوت. وأحيانا بيحصل recommendation من مين؟ من الانترنال اوديتورز اللي هم التشيف اوديت اكزيكتيف, يقولوا المكتب ده مش قد كده غيروا. يبقى معنى كده ببساطه انه مين المسؤول عن تعيين المكتب والريموفال ليه؟ يبقى هو البورد والاوديت كوميتي. يبقى على ارض الواقع العملي كجزء من الاوفرسايت فانكشن اللي بيحصل, البورد بيكلف التشيف اوديت اكزيكتيف عشان يعمل اسيست للبرفورمانس اوف ذا اكسترنال اوديتورز. اوردينارلي في الغالب This assessment is made in the context, في إطار للChief Audit Executive Functions of Coordinating, يعني مش بشكل صريح, ده بيتعرف كفاءة الExternal Auditors من خلال عمليات التنسيق اللي بتحصل بينهم والCoverage للEngagements المختلفة وهكذا. Coordinating Internal and External Auditing Activities. يبقى هنا نقلت أنا للنقطة الثالثة اللي هي الأول أنا اتكلمت على بداية لماذا قرر الاكسترنال الاعتماد على الانترنال واصبحوا النهارده شركاء. قلت السببين, السبب الاولاني زيادة البروفيشناليزم من جهة, السبب الثاني هو عبارة عن حصل نوع من الايه ضرب اقتصاديات عملية المراجعة الخارجية لو اصرفت في كثير من البروسيجرز عملها الانترنال, فلو هم عندهم البروفيشناليزم وعملوا اجراءات فلماذا لا أن ينظر إليهم باعتبارهم بارتنرز, أهمية الاعتماد. ثم دخلنا على الجزء الثاني, متى يقرر الإكسترنال الاعتماد على عمل الإيه؟ الإنترنال. ثم دخلنا في الجزء الثالث, من له الإشراف وتو أوفر سي عمل الإكسترنال, قلنا البورد والأوديت كوميتي, ولكن على أرض الواقع العملي عشان يحصل كوردينيشن بيطلب البورد أوف دايركتورز والأوديت كوميتي عملية الكوردينيشن, فبتنتقل الأكتشوال كوردينيشن من صلاحيات اللي معاه الأوفر سي إلى مهمة تقع على عاتق مين؟ من له المبادئة في الكوردينيشن, مش الإكسترنال, الإنترنال, الشيف أوديت إكزيكتيف. فبينقل على الباراجراف بقى اللي هو الأكتشوال كوردينيشن اللي هو من مسؤوليات الشيف أوديت إكزيكتيف. Thus actual coordination of the work of internal auditors with the work of external auditors should be the responsibility of the chief audit executive. يعني من الذي يبدأ؟ ال chief audit executive. والcoordination إذا حصل إسراف في الإجراءات, تكلفة عالية, تكرار في المهام, whatever, دي مسؤوليات مين؟ ال chief audit executive. تمام؟ In coordinating, في عملية التنسيق اللي هيقوم بها الـ Chief Audit Executive, the work of internal auditors with the work of external auditors, the Chief Audit Executive وهو المسؤول عنها, should ensure that, يجب أن يتأكد أن الـ work to be performed by internal auditors does not duplicate the work of external auditors. يعني إيه هو السبب من وراء الـ coordination؟ منع الـ duplication. ده السبب الرئيسي, منع الدوبليكيت وورك, ان انا طبعا الدوبليكيشن يعني نفس الاجراءات تتعمل, نفس المهام تتعمل, يبقى ده بيكلف كتير. ذان كان بي ريلايد ابون, يمكن ان يعتمد عليه, ريلاي ابون يعني يعتمد على, فور بيربسز اوف انترنال اوديتنج كفرج تو ذا اكستنت ذات, ان يعني معناها ان في اعمال ممكنه لكن في اعمال مش ممكنه ابدا, في اعمال مش ممكنه ابدا, ما فيش حد يقدر يعتمد على العمل الثاني فيها خالص. يعني لما اقول له مثلا انا النهاردة باصص لفكرة الماتيرياليتي انه لو 100,000 جنيه فاقل ميس ستيتمنت يعتبر البند بالنسبة لي ماتيريال, رؤية الانترنال, هل يقدر في الكوردينيشن انه الاكسترنال يقول له وانا زيك زي ما انت بصيت للماتيرياليتي انها 100,000 انا هبص للماتيرياليتي انها 100,000 ولا لو واجب مهني يرجع الى في المقام الاول ده مسؤوليه مين. اي واجب في جادجمنت بالذات لا يمكن للانترنال والاكسترنال ان هم يقوموا بمحل بعض فيه لان الجادجمنت يختلف تماما صح ولا غلط. فالكوردينيشن في تنسيق الاجراءات في تنسيق برامج العمل في ان انا ما ادخلش على جهه دخل عليها الانترنال كاكسترنال او العكس صحيح يبقى دوت حته الكوردينيشن. لكن مش الكوردينيشن يفهم منه ان انا رؤيتي للماتيرياليتي هي رؤيتك ان رؤيتي للاوديت ريسك هي رؤيتك يبقى معنى كده ببساطه ولا بالضروره عشان يحصل كوردينيشن ان اوحد الاجراءات معاك يبقى معناها انك ممكن تعمل بعض الاجراءات وممكن انا اكمل عليها. انت حطيت في برنامج فحص اداره مثلا المشتريات 15 اجراء بس انا من الجادجمنت بتاعي كنت شايف ان اجراء مهم تاني صحيح مش هطبق ال 15 اجراء تاني واعتمد على الوركينج بيبرز بتاعتك ممكن لكن في نفس الوقت انا شايف ان في اجراء انت ما عملتهوش فعشان كده مش معنى كوردينيشن تطابق العمل وان انا استغنى عن الفحص او ان انا استغنى عن تطبيق اجراءات اضافيه او ان انا اسند له عمليه جادجمنت. ما ينفعش ان انا اسند له عمليه جادجمنت اساسا لا الاكسترنال يسند للجادجمنت الانترنال ولا الانترنال كمان بدوره يسند عمليه جادجمنت للاكسترنال. يبقى ان كوردينيتنج ذا ورك اوف انترنال اوديتورز with the work of external auditors, the chief audit executive should ensure, يجب أن يتأكد, that the work to be performed by internal auditors, اللي يعملها الاستفاضة بتاعته, لا يكرر, does not duplicate the work, عمله الاكسترنال auditors. Then can be relied upon, that can be relied upon, والذي يمكن ان يعتمد عليه لانه ممكن يتم عمل مرتين. ممكن لو انت عملت عمل وانا مش عايز اعتمد عليه هعمله بنفسي انا شاكك في عملك. That can be relied upon for purposes of the internal auditing coverage. To the extent الحد coordination الى المدى يعني coordination مقيد ما فيش حاجه اسمها coordination يعني احلال احل محلك او تحل محلي. To the extent that البروفيشنال and organizational reporting responsibilities allow. فانا ذكرت لكم مثال عليها ان البروفيشنال ما بتسمحش لحد غير الاكسترنال اللي هو يعمل materiality judgment والاوديت ريسك judgment. فما ينفعش ان انا اعتمد على الماتيرياليتي والريسك اسسمنت في الاوديت ريسك بتاعتك كانترنال واقول انا بعمل كده كوردينيشن. internal auditors should perform services يجب ان يقوموا بالخدمات in a manner بالطريقة that allow for maximum coordination possible يعني متسق مع الإجراءات التنظيمية ومتسق مع البروفيشن and efficiency. أشكال الكوردينيشن رحت أنا رمي لك 6 أشكال من أشكال الكوردينيشن المحتملة. coordination between internal and external auditors involves 1 a sufficient number of meetings يعني يقعدوا مع بعض اكتر من مره على ان يبدا الكلام ويبدا القعده وطلب القعده مين الانترنال التشيف اوديت اكزيكتيف تمام. A sufficient number of meetings should be scheduled يعني تتحط ليها توقيتات على جداول ما بينهم وبين بعض between internal and external auditor to assure للتاكد من انه حصل coordination of engagement work and efficient and timely completion of engagement activities and to determine whether observations and recommendations from the work performed to date require the scope of planned work to be adjusted. عارفين يعني الكلام ده ولا لا؟ انا قريتها بس انتوا فهمتوها بس انا افترضت ان انا فاهمها فسكت ايه روها اقروها تاني عايزكم تقروها حد مش فاهمها يعني نقعد مع بعض ده احنا ممكن نقعد فين في بداية السنة خالص واقول له بص ادي الانيوال اوديت سكادول بتاعي انا كانترنال اقول لك ادي الانيوال اوديت سكادول هراجع نظام الرقابة الداخلية في الإدارات دي، هراجعه من الناحية الفاينانشيال ومن الناحية الأوبريشنال، وبعدين هعمل كمان فاينانشيال أوديت في النواحي دي. وبعدين يقول لي طب بص استنى شوية، سيب لي أنا الفاينانشيال أوديت في الحتة دي، هجيلك في شهر 7 وشهر 12 أنا اللي هشتغلهم بنفسي، فما تحطهمش أنت في البرنامج بتاعك. هقول له طب ماشي، بس أنت هتغطي فيهم إيه؟ فممكن اقتنع بالبرامج المعدلات التخطيط، ممكن ما اقتنعش، يقول لي لا انا كنت عايز اغطي فيهم كمان بالاضافه لكذا كذا وكذا وكذا. اذا انت هتغطي في البرنامج بتاع زيارتينك الشكل ده، يبقى انا برضه هدخل الاداره بس اغطي اللي انت مش ناوي تغطيه. يبقى معنى كده بنعمل كوردينيشن مش على مستوى جماعه ما حدث فعلا في الماضي على واقع، بتعمل كوردينيشن حتى على التخطيط اللي جاي. ودي فكره الكوردينيشن، ان الخطه السنويه هنشتغل ازاي مع بعض، لانه الاكسترنال اوديتور مش معنى، وده طبعا غير اللي بيحصل في مصر، الاكسترنال اوديتور ما مش هو الراجل اللي بيجي اخر شهر في السنه، مش اخر شهر في السنه ده، بيجي بعد ما السنه تنتهي يقول لك الله وروني بقى الفايلات اللي عندكم وكده والقوائم الماليه، ده الفايلات عشان اعمل انا قوائم ماليه. لما جدت لما بيجي قوي شويه قال لك وروني قوائم ماليه عشان خاطر اراجعها صح ولا غلط. ده الراجل ده ليه شغل مع المفروض عشان تراجع 31/12 كاكسترنال اوديتور سنة 2007، المفروض بداية الارتباط ما يتكش عن شهر ايه 3. شوف الكلام ده مش كده وبس، وتكون المفروض حاضر جرد مخزون اول المدة اللي هو 1/1/2007، وإلا يبقى عندك سكوب ليميتيشن بعدم حضورك هذا الجرد، بالرغم انك انت اساسا هتشهد على 31/12/2007 على سبيل المثال. فمعنى كده تواجد الاكسترنال اوديتور ليس فقط بالرغم ان هو هيبدي راي على القوائم اللي بتاعت اخر السنه، لكن ده تواجد المفروض له استمراريه ولا لا؟ له استمراريه. وبعض الاكسترنال اوديتور لما يطمن لقوه نظام الرقابه الداخليه في الشركه يبحث على انترم بيسز ويعمل انيوالايزنج عليها، يعني يقول لك انا هفحصك لغايه شهر 31/10 وبعدين انا بعد كده ان شاء الله هفحص الشهرين الباقيين على حده، يعني يخلص معك شهر 10 يفحص ارصده 10 في الليجر بتاعتك وبعدين يفحص الشهرين بعد كده. ده اسمها انيوالايزنج، يعني بيبتدي يشتغل انترم وبعد كده يعمل انيوالايزنج. وفي بعض الاوديتورز الثانيه ما يطمنش نظام الرقابه الداخليه ويخاف ان الشهرين دول يحصل فيهم بلاوي متلتله تتلاعب الشركه في كل الارصده السليمه وتقلب المراكز الماليه، فيفحص على طول على الير اند بالانسز. في كل الحالات بقى سواء كده او كده، المفترض هنا تنسيق العمل على اساس الخطط اللي بتتحط في الانترنال اوديت اكتيفيتي والاكسترنال، خططه ايه خلال السنه مع الشركه دي بحيث انه ما يدبلرش العمل. اثنين، coordination between internal and external auditors involve reasonable mutual access. mutual يعني مشترك، access يعني معناها التوصل بشكل مشترك، احنا الاثنين يبقى لنا access. reasonable mutual access and exchange of internal audit communications and external auditors management letters. يعني ايه؟ يعني لو طلب المراجع الخارجي، لو طلب المراجع الخارجي الريبورتات اللي انا عملتها على الجهات اللي انا راجعت عليها جوه الشركه اوريهم له، دي اللي اسمها الانترنال اوديت كوميونيكيشن. يبقى من حق الاكسترنال اوديتور ان يطلع على الانترنال اوديت كوميونيكيشن، سواء الكوميونيكيشن اللي رايحه للاداره اللي اتفحصت او السمري بتاعها اللي رايح للبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. تمام. وايضا في حاجتين بقى هنا عشان تميز ما بينهم، اسمين مش شبه بعض، مش زي بعض، دي حاجه ودي حاجه ثانيه. في حاجه اسمها مانجمنت ليتر وفي حاجه اسمها مانجمنت ريب ليتر، ريبريزنتيشن ليتر. المانجمنت ليتر ده عباره عن ايه؟ المراجع الخارجي طبعا زي ما احنا قلنا الجاز كلفته بان هو يعمل سفيشنت كونسيدريشن للانترنال كنترول، فبيجي وهو بيفهم نظام كلمة consideration أكبر من كلمة understanding بكتير. to consider something يعني معناها أشوف هل له ديزاين ولا لا، هل الديزاين معمول بي ولا مش معمول بي، وهل العمل بهذا الديزاين يحقق الأهداف وبشكل efficient ولا لا. يبقى عشان كده أنا كإكسترنال علي أربع واجبات للإنترنال كنترول. الواجب الأول التأكد من وجود ديزاين، يعني في internal control policies and procedures. ده الفورم, ده الشكل. ثم اتاكد انها operating, يعني موضوعها موضع تطبيق. ثم ان الاوبريتنج بتاع الكنترول يتم بشكل افكتيف, يعني يؤتي ثمار من تطبيقه وبشكل افشنت. يبقى دول كلمه كونسيدر اللي قالتها معايير وفسرتها بعد كده الساس والايوز بتاعت الجاز. فمن يقول انا بعمل sufficient consideration للانترنال كنترول كمراجع خارجي بس لفرق العمل؟ اه طبعا لازم ازيد فرق العمل. لو لقيت الانترنال كنترول خرابه ضايع ما يسويش حاجه, بعمل الاسسمنت ان الانترنال كنترول ريسك بتاعته ماكسيمم, وبقول خلاص انا مسدود طريقي ناحيه الكنترول خالص, هكبر عينات الفحص بقى بتاعتي. يبقى معنى كده هزود السبستانتيف تيست, سبستنشيت يعني يثبت, سبستانتيف تيست للاختبارات التحليليه اللي على الارصده بتاعه الفاينانشال ستيتمنت بهدف ابداء الراي. حلو قوي. يبقى معنى كده ان انا لازم افهم كنترول, لازم افهم كنترول. وانا بفهم كنترولز بيحصل ان انا بلاقي في حاجه اسمها ماتيريال ويكنسز. ماتيريال ويكنس يعني بنسميها ايه؟ ضعف خطير. كل ضعف في نظام الرقابه الداخليه يعتبر ريد فلاج. كل ضعف في نظام الرقابه الداخليه مؤشر خطير قد يؤدي الى ما يسمى باسم ريبورتنج كونديشن, وقد لا يؤدي الى ريبورتنج كونديشن. انا بذكر بقى مصطلحات ما بتنزل. لا استنوا عشان ما اقولش التقرير بالذات. ريبورتابل كونديشن معناها انه استغل هذا الضعف في نظام الرقابه الداخليه وتم اختراقه وحصلت عليه مخالفات. وين هذا الضعف؟ قد يكون موجود لكن ما حدش استغله, الناس عندها ضمير, فما اداش الى ريبورتابل كونديشن. جت قواعد الجاز قالت ايه؟ قالت وانت بتفهم نظام الرقابه الداخليه يا اكسترنال, اذا لقيت ماتيريال ويكنس تبلغ الماتيريال ويكنس دي بجواب الى الاداره, ده اسمه مانجمنت ليتر, وتودي صوره منه للبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. واذا كان هذا الضعف قد استغل, يعني حصل معاه ريبورتابل كونديشن وتعرفت على حالات ريبورتابل كونديشن, يشمل المانجمنت ليتر الريبورتابل كونديشنز اللي حصلت على الماتيريال ويكنسز دي. يبقى ده اسمه ايه؟ المانجمنت ليتر. المانجمنت ليتر ده بنطلعه كاوديتورز من موجه من الاوديتور للسينيور مانجمنت ولا الايه البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. ده عباره عن شكل نظام الرقابه الداخليه في عين الشغل بتاعي. في مصطلح تاني ده ما لناش دعوه بيه دلوقتي, ده اسمه مانجمنت ريب ليتر. ريب اختصار ريبريزنتيشن ليتر. ده بقى عباره عن ايه؟ عباره عن ليتر بتوجهه المانجمنت اساسا وبتمضيه المانجمنت, وما يقدرش الاوديتور يطلع التقرير بتاعه ابدا ويخلي التقرير بتاعه كده اهو, يقول لهم انا خلاص انا خلصت الفيلد ورك بتاعي وكتبت التقرير بس انا مش هطلع التقرير الا لما تدوني المانجمنت ريب ليتر. في بتشهد المانجمنت ان نظام الرقابه الداخليه والقوائم الماليه هي مسؤوليتها. فيها بتشهد المانجمنت انه اي حالات من الغش او الاختلافات ما وجدتش في الشركه, واذا وجدت فقد تم معالجتها. فيها بتشهد شهادات كتيره قوي قوي قوي علشان خاطر الاكسترنال اوديتور يستوفي الجاز. بيقول في اول سطر, بيقول في اول سطر من التقرير بتاعه the financial statements are management responsibility, هي مسؤوليه الاداره. Our responsibility is to express an opinion, نعبر عن راي regarding those financial statements. يبقى مسؤوليتنا هي ابداء الراي مش مسؤوليتنا القوائم الماليه نفسها. عشان يقول الكلام دوت ويفصل ما بين المسؤوليات يبقى طلع التقرير بتاعه, يبقى حاطط معاه وده بيحطه عنده في المكتب المانجمنت ريب ليتر او المانجمنت ريبريزنتيشن ليتر, لان بتتعهد في المانجمنت. ما بيحميش الاوديتور لو حصل خطا نتيجه اهمال من الاوديتور, لكن بيحمي الاوديتور لو العينات بتاعته اختورت كويس جدا, يطلع المانجمنت ريب ليتر ويقول لهم هم قالوا ان ما فيش اختلافات والنظام الرقابه الداخليه قوي وان دي مسؤوليتهم. يبقى هو بيستخدم ك الديفنس الاخير للاوديتور في ان هو يدافع عن نفسه ضد الجروس نيجليجنس او الاهمال الجسيم في حاله اذا عمل الديوكير. لكن لو ما عملش الديوكير ما يحموهوش المانجمنت ريبليك. فاذا هما في مصطلحين. طبعا انا مره نبهت في الجهاز الاستاذ محمد وقلت لهم يا جماعه يعني المعايير بتقول ان انا اي جهه ما اقدرش اطلع التقرير بتاعي ولا اصدره الا لما اخد المانجمنت ريبريزنتيشن ليتر. فقالوا لي طب ما احنا بنكتب لهم جواب محلي. قلت لهم لا مش الجواب المحلي اللي احنا بنكتبه. فهم فاكرين هو اللي جواب دي انا خدت فيها لفت نظر عشان كنا ايه كانت مصيبه سودا والله العظيم. يلا كانوا بتوع بتوع الملك حسين اللي مات ابنه جاي اسمه ايه بتاع الاردن عبد الله. فالمهم الملك عبد الله نزل منشور ملكي كان بان هم يراقبوا على المؤسسات النقابيه هناك. فجايين يسترشدوا بخبرات الجهاز المركزي بتاعنا لان احنا في الهم ده من ساعه تغيير القانون 144 سنه 88. فجايين الاداره المركزيه للرقابه على النقابات فبيتكلموا اللي جاي بقى مين. راجل جاي سي بي اي وراجل جاي اي سي سي اي وراجل جاي سي اي دول مراقبين الجهاز هناك. فقاعدين فقعدوهم مع مين؟ مع السادة مديرين اللي هم الإدارة بتاعتنا والسيدة وكيلة الوزارة. أنا ساعتها قالوا لي تعالى يا سيب عشان تتعرف إنجليزي ما أنهم عرب. المهم يعني قعدوا يتكلموا. فالست بتقول لهم إحنا بنحط للجهاد دي بيقولوا طب إحنا هنراجع بناء على إيه؟ فبتقول بناء على المعايير اللي إحنا بنحطها لها. والله العظيم رئيسة إدارة مركزية بتقول احنا بنراجع بناء على المعايير اللي احنا بنحطها لادائهم. قال لها كان بيقول لها يا استاذه في الجمله الجايه قال لها مدام حضرتك بتقولي انت بتحطي المعايير اللي بتراجعي عليها انت بتتكلمي في ايه ده شغلكم يعني. قال لها طيب وبالنسبه للمانجمنت ريبريزنتيشن ليتر بصوا لبعض كلهم والدور عليا اتكلم بقى انا اللي بعرف انجليزي. فانا حبيت بقى كان في مدير عندنا غبي غبي قوي يعني فقلت انا اغرقه استاذ ياسين بيكلمك على جواب محلية. فراح ايه فتح الملفات هو قاعد في البيت فبص له كده قال له ايه ده قال له تقرير بالطلب المطلوبات بتاعتنا اللي احنا بنطلبها مع الجهة. فطبعا ايه رحت ايه مسخسخ على روحي من الضحك خلاص غبي وقع فيها. قال له ده حضرتك المانجمنت ريبريزنتيشن ليتر بتاعكم. طبعا الناس ايه اتسحوا في الهرم واتبسطوا ومشيوا وتفوا علينا واخر حلاوه وراجعين لبلدنا. فاذا اللي انا عايز اقوله انه المانجمنت ريبريزنتيشن ليتر ده احنا ما بنعرفوش في الجهاز خالص. واعتقد في كتير جدا من مكاتب المراجعه يقول لك لو طلبناه من العميل العميل هيسيبنا ويروح لحد ثاني. قولوا صح الحقيقه ان احنا بنعرف بس انا شخصيا انا مدير يعني من شركه صغيره مجرد ما مراجعه الطلب مشكله برضو هطفشه والله يعني انا بقولك ان احنا بنفهم الولاد بس انا بالنسبه لي كنت بعتبر انا قلت لك بص شيل الشيله دي جاي لا انت بتقول لازم بس انت ما تاخدهوش لا لازم ماشي عموما يعني بقول له عامل التفتيش انت مش كتبت خلاص مسؤوليتنا تمالك بقى ده وايه كمان المانجمنت ريبريزنتيشن ليتر ده بيطلع بتاريخ الريبورت. عارف لو انا هكتب الريبورت بتاع يوم 15/5 والمانجمنت ريبريزنتيشن ليتر طالع بتاريخ 14/5 معناها ان انا ممكن اتورط في فرق اليوم اللي بين التاريخين. فدايما انا بحط تاريخ الريبورت بتاعي كاكسترنال اوديتور على تاريخ المانجمنت ريب ليتر والمفروض يكون اللاست داي اوف فيلد ورك. المانجمنت سينيور مانجمنت لا السينيور مانجمنت سينيور مانجمنت هم ما يعرفوش اصلا في حاجه دول اطردوهم طيب يبقى احنا ذكرنا هنا اربع مصطلحات Material Weakness, Reportable Condition, Management Rib Letter و Management Letter. عايزك بقى تبتدي تلم مصطلحات معينة كده ايه تخدمه. ايه اهمية الجواب؟ اهمية الجواب ده حاجة واحدة. انه المسؤولية الحقيقية كالسيرتر، السيرتر السيرت يعني يأكد، لا يأكد مش يحقق، يأكد يعني يقول كل ما ورد بالقوائم المالية هي مسؤوليتي، وان دي طالعة من انترنال كنترول قوي وانا اعلم بكل شيء في المنشأة وما حصلتش اي حاجة، هي مسؤولية ادارة. حلو قوي قوي قوي الكلام ده، انا بقوله لليوزر، الكلام ده انا بقوله لليوزر اللي هو هيقرا القوائم بتاعتي. لكن اداب المهنه وواجبات المهنه قالت لي ازاي انك تقدم تعهد لليوزر وانت اساسا عشان تبني راي لازم تجمع ايفيدنس. طب ما ده واحد من الايفيدنسز اللي هياكد ما قلته في تقريرك، يبقى اذا انت لا يأيد، يأيد ان المانجمنت مسؤول عن الكلام دوت، لان لو المانجمنت رفضت هذا المانجمنت ريبليتر المفروض ما طلعش تقريري ده، انا اعمل ايه ريبورت ريستريكشن؟ طبيعي جدا، وانا مسؤوليتي اساسا ان انا بحصل على ايفيدنس بيأيد الكلام بتاعي، والا اتهم بجروس نيجليجنس. شوف حتى بالرغم ان ده مش اجراء مراجعه عشان يثبت رصيد على ميزانيه، ولكن ده عمل كلفتني بيه الجاز، فعدم قيامي به يثبت ان انا عملت اهمال جسيم، يعني طلعت الريبورت اللي مش مبني على مانجمنت ريبريزنتيشن. ده خطير جدا، ده خطير جدا. كل كتب المراجعه موجوده بس انا ما شفتش. المهنه بتقوله، المهنه بتقوله، ده واجبات مهنيه. نرجع مره ثانيه بقى في الكوردينيشن، يبقى احنا بنفسر بقى احداثنا. كورد احنا كنا في نمره كام؟ في نمره 2. كوردينيشن ما بين الانترنال والاكسترنال اوديتورز انفولف ريزنبل ميوتشوال اكسس، ريزنبل بشكل معقول، ميوتشوال اكسس يعني اوراق عملك واوراق عملي يبقى كل واحد يوريها للثاني. ايه هي اوراق عملك؟ يبقى الاكستشينج يعني تبديل اوف انترنال اوديت كوميونيكيشن، اللي هي التقارير بتاعه الانترنال اوديت اللي طلعت خلال السنه، من حق مراقب الحسابات يشوفها. طب سؤال، لو فيها تقارير فيها اختلاف من حقه يشوفها ولا مش من حقه؟ يشوفها من حقه، لو طلبها يشوفها، يعني شوف التقارير بما فيها الاختلاف. طب ده يضرب الكونفيدنشياليتي؟ ما يضربش الكونفيدنشياليتي. يبقى معنى كده ليه؟ لان انا بعتبر ان الاكسترنال اوديتور مهني، وهذا المهني عليه واجبات كونفيدنشياليتي، هو مش هيروح يزمر بيها في الشارع اساسا، هي جزء من الشركه. تمام، يبقى internal audit communication ده اللي يوريها مين؟ ده اللي يوريها الانترنال لو طلبها الاكسترنال. طب العكس، الانترنال ممكن يطلب من الاكسترنال يشوف الاكسترنال اوديتورز مانجمنت ليتر، ده مش كده وبس، هو مش يطلع على المانجمنت ليتر وخلاص، ده يشوف مجموعه الماتيريال ويكنسز اللي سردها الاكسترنال اوديتور، ويعتبر نفسه ان في كل ماتيريال ويكنس ذكرها الاكسترنال اوديتور ان هو نفسه بيتشكم. ليه؟ لانه هو من واجبه الكنترول والريسك اسسمنت ازاي الحاجات دي تحصل، وكانت وظيفه اسمها انترنال اوديت موجوده، فعليه ان هو يحقق في كل، مش يحقق يعني معناها ايه، يعمل فولو اب ويرجع لتقاريره ويشوف كل ماتيريال ويكنس منهم، ويحاول يضغط على الادارات ديت بالفولو اب، واذا ما حصلش فولو اب ليها يحصل يشتكي للاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز بيها. يبقى معنى كده ببساطه اللي بيفعل كل ماتيريال ويكنس ورد في المانجمنت ليتر اللي طالع من الاكسترنال اوديتور هو الانترنال اوديتور، هو الانترنال اوديتور. تبقى المصيبه اكبر لو فيها كمان ريبورتابل كونديشنز، دي معناها اتهام صريح ان يا انتوا يا اللي قاعدين في وظيفه الانترنال اوديت عباره عن طربوش على نعش، يعني ما لكمش لازمه. يصعب التعاون الكوردينيشن بينهم بيبقى صعب، لان هو بيبقى حاجه ان انت لو لقيت حاجه هتعمل مشكله الانترنال، عشان كده المعايير طلبت من مين كمان يبتدي المواجهه، وبعدين وانا اللي ابتدي رفع تحليل. على فكرة احنا لما بندخل شركة بتلاقي الانترنال اوديتورز كلهم بيهربوا من قدامك، بيتبخروا، يعني لو عايزين يدوهم اجازة هيدوهم اجازة، ولما تدخل انت على ادارة المراجعة الداخلية تقريبا كلهم بيتحولوا الى كلهم حضرتك احنا احنا مين حضرتك يعني احنا ما نعرف كده على طول، فهم بيتبخروا لانه معاهم تعليمات. ده معناها على طول اول ما عمل معاك الحركة دي انت اولا نظام الرقابة الداخلية في الشركة دي بايظ، في مانجمنت اوفر رايت، ده نمرة 2. الشفافية في الشركة دي مضروبة، ما فيش اي اوبجكتيفيتي ولا اندبندنس عند الانترنال اوديتورز، ودول اساسا الحارس الامين لنظام الرقابة الداخلية، ما تتعاونش معهم، واهدر نظام الرقابة الداخلية، وما تعملش تيست اوف كنترول، ووفر وقتك وادخل على السبستانتيف تيست بشكل اكستنسيف. 1 2 3 4 دي قواعد. يبقى معنى كده ببساطة خلاص، انت بتبص على ايه؟ اذا كان الحارس الامين لنظام الرقابة الداخلية اساسا متهرب منك، يبقى انت عايز منه ايه؟ يبقى ده اساسا عبارة عن خدام للمانجمنت، مش البورد اوف دايركتورز ولا الاوديت كوميتي، لانه واخد اوامر من المانجمنت اساسا انك انت ايه ما تقربش منه. طيب لا، ما قلتش نون ريبورتابل كونديشن، انا قلت مش كل ماتيريال ويكنس يؤدي الى ريبورتابل كونديشن. ريبورتابل كونديشن يعني حصل سرقه، يعني نظام الرقابه الداخليه عكاش ضعيف، ده اسمه ماتيريال ويكنس. لكن هل ضعف نظام الرقابه الداخليه ادى لاختلاس؟ لو ادى لاختلاس دي اسمها ريبورتابل كونديشن ناشئه عن ماتيريال ويكنس، لكن مش بالضروره. طيب فبيحصل اكستشينج للحاجتين، الاوديت كوميونيكيشن، انترنال اوديت كوميونيكيشن اند اكسترنال اوديتورز مانجمنت ليترز. انترنال اوديتورز نيد اكسس تو اندبندنت اوتسايد، يبقى الانترنال عايزين يبصوا على ايه؟ على المانجمنت ليتر، والاكسترنال عايزين يبصوا على ايه؟ على الانترنال اوديت كوميونيكيشن ريبورت. فبيذكر النص الثاني، هو بيقول لك ان الانترنال اوديتورز عايزين يبصوا نيد اكسس، يعني محتاجين ياخدوا صوره من يعرفوا تو ذا اندبندنت اوتسايد اوديتورز مانجمنت ليترز، اللي توجهت من الاكسترنال اوديتور الى المانجمنت اللي فيها الماتيريال ويكنس. مش عايزه تعاود، هي كده رايحه للشركه. ما هي كده رايحه للشركه، بس رايحه لمين؟ للسينيور مانجمنت والاوديت كوميتي. لا، ومن حقه ان هو يطلبها منهم. افرض السينيور مانجمنت حجبتها عنه، ما انا بفترض بقى ان السينيور مانجمنت بتحارب الانترنال اوديتورز على سبيل المثال. انا بالنسبه لي المراجعه الخارجيه هي لا، المعايير المهنيه في المراجعه الداخليه الجاز قالت مسموح بذلك، ان الاكسترنال من حقه يدي الانترنال لو طلب المانجمنت ايه ليتر، اللي هو الخطابات اللي بيوجهها، يعني الصوره منها تروح ليه؟ لانها بتساعده، اوكي بتساعده. ليه؟ لما اكتب لهم، انا بكتب لهم مش تقرير بقى، اعمل ملاحظاته بس، وبقول لهم غطوا الكلام ده يا جماعه، بقول لهم ده ضعف نظام الرقابه الداخليه عندكم، وكان بالاولى ان لو طلبها الحارس الامين لنظام الرقابه الداخليه اقول له يلا خدها عشان تعمل عليها فولو اب، وتضغط على الاوديت كوميتي كمان يضغط على المستويات التنفيذيه، ده من مصلحتي ان هو ياخدها، ده من مصلحتي. ماترز ديسكاس، الامور التي تناقش في المانجمنت ليتر، ان مانجمنت ليترز اسيست تساعد internal auditors assist في ايه؟ ان هو كده بيتقال لهم صراحة وبطريقة غير مباشرة، يا اولاد انتوا راس كرومبا لان في material weaknesses عندكم. assist internal auditors in planning the areas، يبقى دي احد الحاجات اللي بيعتمد عليها الانترنال اوديت اكتيفيتي في تخطيط الانيوال ورك سكادول بتاع السنة الجاية. ليه؟ كل ما تبقى في material weaknesses اكثر في بعض نظام الرقابة الداخلية في أجزاء منه، يبقى الجهات دي أو المناطق دي في الشركة أولى بتغطيات في engagement coverage آخر. areas to emphasize لكي تركز على in future internal audit work after review، بعد ما المراجعين الداخليين يعملوا review للmanagement letter اللي بعته الاكسترنال إلى المانجمنت، and initiation of any needed corrective action. شوف الكلام، any needed corrective action، يبقى كم واحد بيضغط دلوقتي على corrective action اللي موجود في المانجمنت ليتر؟ 2، الاكسترنال والانترنال، صح تمام. by the appropriate members of management، initiation هنا يعني معناها بعد ما المانجمنت عملت corrective action بناء على الضغط المزدوج ده، and the board of directors، the chief audit executive should ensure ان الابروبريت فولو اب والكوركتيف اكشن مش مجرد اتوعد بيه ولكنه حصل ايه؟ قد اتخذ فعلا. يبقى شوف الكلام، يبقى هنا بيساعد ان انا اودي المانجمنت ليتر بتاعي نسخه منه لو طلبوا الانترنال، اقول له خد اتفرج علشان خاطر ايه؟ يتم الاصلاح. اكشن هاف بين تيكن. الشكل الثالث من اشكال الكوردينيشن، coordination between internal and external auditors involves reasonable mutual access مش فقط على الريبورتات الريبورتات ده الناتج النهائي والمانجمنت ليتر وبس لا على برامج اوراق العمل نفسها بقى ورق العمل التفصيلي ورق العمل بتاع الاكسترنال بتاع الاكسترنال هو عند البوزيشن بتاع الاكسترنال مش كده برضو طب ورق العمل بتاع الانترنال اوديت ملك مين ملك مين ملك ملك الشركه ملك الشركه لكن مين صاحب التصرف فيه البورد اوف دايركتورز ولا السينيور مانجمنت ولا الانترنال الشيف اوديت اكزيكتيف الشيف اوديت اكزيكتيف شوف الكلام يبقى معنى كده اذا طلب الاكسترنال يبص على الوركينج بيبرز بتاعه الانترنال مش باخد اذن من البورد اوف دايركتورز ولا من السينيور مانجمنت بقول لمين انا عايز ابص على الوركينج بيبرز بتاعتك الشيف اوديت اكزيكتيف هو صاحب الصلاحيه طب دلوقتي لما بيجي على الصلاحيه هي بدي الورق بتاعي الوركينج بيبرز بتاعي بيبقى راجل مش فاهم عايز ايه فعشان يفهم يعني او غير مفهم عشان يفهم بديل خطا الاداره عندي لما عرفوا ما انا عارف دي مصيبه سودا عشان شويه جهله عشان شويه جهله هي ملك مين وانا مطلعها من دفاتر مين ما هو ده دليل على ان احنا 500 سنه ونترقى للاسف في مصر ويطلع لنا ديون انا عندي نفس المشكله دي اعتبرونا كاننا كده بنعمل ايه يا جماعه بنعمل بالظبط كده اعتبروها كده ده ممكن يحولك فيها تحقيق ازاي يا استاذ الوركينج بيبرز بتاعتك الشركه تاخد منها نسخه اعتبروها مصيبه معنى ده الواجب المهني اساسا يا جماعه الوركينج بيبرز ديت انا توصلت الواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه خدوا منها صوره علشان خاطر ما يمكن اصلاحه قبل ما تقعد في راسه وبعد شهر ولا شهر ونص وراجع للاداره وناقش التقرير في حاجات انترم انترم يعني المفروض انها immediately corrected خد اثبت لك يبقى مش لازم اروح الاداره وامشي العمليه بيروقراطي اساسا ده مش كده وبس ده المفروض درافت من التقرير اللي انا هبلغه درافت ياخد صوره طبعا دي في الاداره فيها رد بقى المره دي رد بقى على طول لان كده انا عارف انا نفس المشاكل اللي عندك كده سربت السر شوف الجمله تقرير مراقب الحسابات على الشركه اصبح سر مش اصبح الهدف منه الاصلاح اصبح سر وخصوصا ان احنا مش عملنا احنا مراجع خارجي بطعم الداخلي الجهاز المركزي للمحاسبات لان احنا جايين من بره كجهه مستقله لكن بنؤدي الثلاث ادوار القانون 144 كلفك بال بيسموها ايه الرقابه الماليه رقابه العمليات اللي هي efficiency effectiveness ورقابه الالتزام ده ورد صراحه في نصوص القانون 144 يبقى معنى كده انك بتؤدي المهمه احنا تقريرنا مش ان الفاينانشال ستمنتس بتاعت الجهه ار فيرلي ستيتد تقريرنا مطوله تقريرنا صفحات فايندينجز بوبزرفيشنز بريكومنديشنز وهكذا يبقى معنى كده تقرير باهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص الجهاز المركزي للمحاسبات وما اقولش الفحص للميزانيه ده المفروض كده وفقا للاسكوب الوارد في القانون 144 فحص من ناحيه الالتزام فحص من ناحيه الماليه وايضا فحص من ناحيه العمليات وده كتير قوي الغلطه الرهيبه اللي عندنا وده اللي انا بشتمهم واخبط دماغكم في حته كلاب ملخص اهم ملخص شوف وبتمر عليهم المفروض انا ما ببلغش ملخص ها ملخص باهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص جانب بتفوت على اساس انه احنا ايه فريق عمل فريق عمل جانب من ملاحظات من ميزانيه قلبت كله فحص ايه فاينانشال اشربوا يا كلاب يعني معانا كده مين اللي بيشرب المسؤوليه بعديك الطرطور اللي هيمضي الطرطور اللي هيمضي اشرب يبقى معنى كده انا مخالف صراحه كل ما ورد في القانون كل ما ورد في القانون انا فحصت جزء من ناحيه حسابيه وفي نفس الوقت مدي ملخص فحص ده مش التفصيل بتاعه وانا مالي ما تحصل بلاوي متلتله يبقى معنى كده ببساطه السكوب اساسا واسع جدا ازاي انت كسوبرفايزر ما تاخدش بالك من وسع السكوب وترضى بالضيق اللي قدامك وانت مش فاهم ايه اللي بيحصل فيك اساسا كنا بنقول ايه بقى ايه القصيدة اللي احنا بنقولها دي؟ شكلنا هنترفض ان شاء الله. هنتكلم لسه على الوركينج بيبرز، احنا ما اتكلمناش عليها. طب هو ده جزء من الوركينج بيبرز. ده على حسب ما انت ترى. يعني هو على سبيل المثال لما اقول لك انا فحصت مستندات شهر نوفمبر على سبيل المثال، هل بالضرورة ان كل مستند هصوره واحطه في الوركينج بيبرز؟ مش لازم، مش لازم. صح، بس احنا ناقشنا هي ملك مين وبتاع، وانت برضو بتصيف. استاذ اشرف خلي بالك منه، وديه بص وديه اسبوعين يصيف ويرجع بعد كده يشرح لك كل اللي فات. استاذ اشرف خلاص انا غلطان، وديني 3 اسابيع صيف وانا اشرح لك كل دول. 3 اسابيع؟ شهر 7 يا جماعه. لا coordination between internal and external auditors involve reasonable mutual access to each other's work programs and working papers. Such mutual access carries with the responsibility of the internal auditors to respect confidentiality. حلو قوي الحته دي. يعني ايه كلمه carries with؟ يتم اتفاقا مع الresponsibility، يعني لا يخالف. يعني ايه؟ يعني لو طلب منك يطلع على مورد بايه الوركينج بيبرز بتاعتك، هذا لا يتنافى مع مسؤوليتك حوالين ضمان السريه. يعني انت كده ما فيش، يعني carries with responsibility، يعني لا يتنافى مع الاخلال بالconfidentiality of those programs and working papers. hence ولهذا the internal auditor should seek يبحث عن approval of the external auditors before granting access to their working papers. شوف بقى العكس صحيح اهو، يبقى معنى كده انا كانترنال اوديتورز ممكن اطلب الابروفال بتاع الاكسترنال ولا لا؟ ممكن. يبقى معنى كده ان انا عايز اطلع على ما ورد طبعا. بس هنا بقى الواجب ما هوش الزام، خلي بالك مين اللي بيتكلم، معايير مين اللي بتتكلم؟ الانترنال. لما تبص في الاكسترنال هيقول لك اذا كان من الملائم انك تطلعه اطلعه. يعني برضو هنا في قبول او عدم قبول يرجع الى تقدير الاكسترنال. اه طبعا طبعا. يبقى شوف الجملة ماشية ازاي. انا من المعايير بتاعتي بتقول والله من حقك انك تطلعه على ما يراه، اديته الصلاحية لهذا، ومن حقك ان تطلب منه. يبقى هنا في ابروفال لازم ليه البيبرز تو ذا اذر بارتيز. هنا بقى كلمة الاذر بارتيز دي تفسر ازاي؟ فيها حالة كبيرة الحتة دي. لو انا مراجع خارجي على سبيل المثال في الشركة الام البيرنت كامباني، ولا بلاش اشرحها كده، تعالوا ناخد فكرة الايه الاكسترنال والانترنال والوركينج بيبرز بطريقة عملية. لو بصينا في صفحة 289 تعال ناخد حالة عملية نقولها تبقى أوضح. تترسم الحالة العملية. الحالة العملية يعني مش تترسم قوي، يعني لسه احنا مرجعناش أكثر. ده بيرا نكمل. فيها جواها internal audit activity. بيراجع شركة البيرنت كومباني مكتب شاوي مكتب شاوي. الشركة دي ليها subsidiary sub 1 ده موجودين خارج البلاد، صاب 2 صاب 3 ده بيراجعها مكتب مراجعة كل ده مكتب مراجعة خارجي اسمه فوفو وده مكتب مراجعة خارجي اسمه نونو وده مكتب مراجعة خارجي اسمه كوكو وتوتو ما هو لازم هو ايه مختلفين توتو بس لسه ده توتو نايم لسه ما خضرامش يبقى هما دول الثلاث مكاتب هنا بقى اكلمكم على حتة في الاكسترنال اكلمكم على حتة في الاكسترنال والجاز قالت ايه قالت دي كلها الشركة بالسبسيديريز بتاعتها هيطلع لها قوائم مالية مجمعة قوائم مالية مجمعة طالما الشركة الام نصيبها في السبسيديريز اكتر من 50% يبقى لازم القوائم المالية تطلع كونسوليديت فاينانشال ستيتمنت لما تيجي تطلع كونسوليديت فاينانشال ستيتمنت يعني الشركة وتوابعها يبقى على الشركة وتوابعها دي هيتحط تقرير مراجعة خارجي على القوائم المالية طب هو اللي راجعها اساسا مكتب شوقي راجع الشركة الام ده بنسميه او بتسميه الجاز الاوديتنج يونت 319 تقريبا بتسميه باسم البرنسبال اوديتور بتسميه باسم الايه برنسبال اوديتور والمراجعين بتوع السبسيدياريز بيسموهم اذر اوديتورز اذر اوديتورز المراجعين الاخرين اللي بيحصل هنا ممكن يبقى المركز الرئيسي ماشي كويس قوي مع الجاب لكن في فرع او اثنين مش ماشيين مع الجاب فالقوائم المالية بتتحط لها طرق معينة عشان نقيس بقى الوضع الكلي ونقول بقى هل الجزء اللي ما مشيش عليه الجاب ارتقى بالماتيرياليتي بتاعته بحيث يأثر على الكواليفيكيشن بتاع الرأي العام ولا لا المعايير قالت حاجة من اثنين انا كراجل اسمي مكتب شوقي هحط التقرير بتاعي على الكفر اجي اقول ان انا قمت بعملية المراجعة وما اذكرش اسامي مكاتب المراجعة دي خالص خالص ولا اتكلم عليهم يبقى ساعتها وانا ما ذكرتش وقلت احنا اللي قمنا بس بالمراجعة وابديت الشهادة ووصلت للكواليفيكيشن يبقى انا بعمل فول اسامشن اسيوم يعني يتحمل بالريسبونسبيليتي بالكامل طالما ما اشرتش الى الاذر اوديتورز المعايير اديتني الاتجاه ده المعايير اديتني اتجاه ثاني ايه هو الاتجاه الثاني ان انا اقول ان مكتبنا واذر اوديتورز ومن راينا والاذر اوديتورز يبقى انا هنا بفصل ما بين المسؤوليات المهنيه ولا لا وعلي ارفق التقارير بتاعه الاذر اوديتورز حوالين السبسيديز بتاعتهم يبقى اشير لهم صراحه وارفقها بحيث ان انا بعمل ايه هنا بفصل مسؤوليات بقى يبقى فصل المسؤوليات معناه انه مش اوبينيون واحد وباشير ان اور اوبينيون ان اور اند ان اور ذا برينسيبال اوديتور اند ذا اذر اوديتورز اوبينيون ذا فاينانشال ستيتمنتس ار فيرلي ستيتد ان اكوردنس وذ جاب يبقى معنى كده انا باني هنا الراي اي صراحة في التقرير اللي بيتقرا ومعرف قارئ البيانات ان ده مش رأيي لوحدي يبقى بينت له ان انا ما راجعتش لوحدي وببدي رأيي على ايه على الشركة الام لوحدها ببدي رأيي على الميزانية المجمعة كلها وبطلع على تقارير المراجعين الاخرين وبشوف الاوبينيون بتاعتهم خلاص انت كده فصلت في المسؤولية انت كده استوفيت كده استوفيت كده استوفيت ليه لان انت خدت خلاص الملاحظات بتاعت طبعا وهنا عشان كده لو انا مش عايز اجيب سيرة للمراجعين الاخرين هتحمل مسؤولية امتى اتحمل مسؤولية لو كانت دي فروع شوقي بره فاهم قصدي؟ بالظبط كده بقى انا بره، يبقى ساعتها اتحمل مسؤوليه ومش هجيب سيره. لكن في نفس الوقت اخرون طب تفصل ما بين المسؤوليات ده افضل. ما هو انا لما بطلع على التقارير بتاعتهم الوركينج بيبرس بتاعتهم مش هبني رايي الا بعد ما يستوفوا لي كل حاجه. لو انا هبني الراي في الاخر، لو انا هطلع البرامج بتاعه العمل بتاعتهم وهقيم كفاءتهم وهقيم سمعتهم كمان، ودي واجبات مهنيه اشارت اليها صراحه الجاد. لا طبعا، لان اختيار مراقب الحسابات عن طريق مين؟ اه طبعا ممكن الاوديت كوميتي اللي فوق تطلب مني ترشيح، ممكن واي نوت ممكن، بس مش انا بختارهم برضه. طيب تعال نقرا الحاله ونشوف هي ماشيه ازاي. ان اكسترنال اوديتور، ان اكسترنال اوديتور هو شوقي هنا في الحاله بتاعتنا اللي على السبوره، شوقي اوف ا لارج اورجانيزيشن لشركه ضخمه سبجكت تو يو اس سيكيورتيز اند اكسشينج كوميشن ريكويرمنت. الكوميشن السيك ريكويرمنت يعني اللي هم هيئه سوق المال، السيك اللي هي هيئه سوق المال الامريكيه. الريكويرمنت بتاعتها هي طبعا السيك بتطبق اربع قوانين كبار. قانون 33 الذي يسري على الشركات التي اصدرت او التي تصدر اوراق ماليه. القانون 34 ده بشان تداول الاوراق الماليه. وبعدين الفورين كوربت براكتسز اكت اللي هو قانون منع الممارسات الفساديه خارج بدفع رشاوى من شركات امريكيه للفروع في الخارج لاوفيشلز في الخارج، ده لسنة 77. والقانون الأخير هو ساتس أو ساربنس أوكسلوري أك، ده لسنة 2002. فالشركة خاضعة للأربع قوانين دول، وبالتالي مراقب الحسابات هنا بيراجع شركة بابليكالي هيلد، يعني أسهمها متداولة في البورصة، شركة ضخمة وأسهمها متداولة في البورصة وخاضعة ريجيولتوري ايجنسي قوية غول في أمريكا اسمها هيئة سوق المال سيك. تمام. also provide، لا مش هو ده خالص اساسا، مش هو ده خالص اساسا، بس هي زيها ما تخافوش، مطلع الحاله زيها، مش هي اساسا بس الكلام صح ما تخافوش. في صفحه 287، لا انا عايز دي، انا عايز دي لان انا عايز اقول حاجه. يو ار، لا لا خلينا 287 مزيد نذكر هنا. You are the chief audit executive. اللي chief audit executive دول بتاع الانترنال اوديت، chief audit executive ده اسمه لولو. You are لولو اللي chief audit executive. You are the chief audit executive of a parent organization. Parent organization يعني شركة أم ولها ايه توابع. تمام. That has a foreign subsidiary independent external audit performed for the parent اللي هي ايه يا اولاد؟ مكتب شوقي. independent external audit للشركة الام اللي هو مكتب شوقي جالها. Are not conducted by the same firm، يعني لا تقوم بها نفس الشركة اللي هو مكتب شوقي. That conduct the foreign subsidiaries audit، يعني معنى كده انه بيراجعها كم مراجع؟ مراجع بيراجع الشركة الام، ومراجعين بيراجعوا subsidiaries. Because the internal audit activity occasionally provide direct assistance. Direct assistance يعني مساعدة مباشرة to both external public accounting firms، يعني دايركت اسيستنس المكتب شوقي، ودايركت اسيستنس مره ثانيه للمكاتب اللي بتراجع الفروع فوفو ونونو ومفيش سوسو توتو. تمام. يو هاف كوبيز، انت عندك نسخ اوف ذا اوديت بروجرامز، مش انت ليك الحق انك تطلب الاوديت بروجرامز بتاعت الاكسترنال اوديتورز مع الكوبي منهم، اند سيلكتد وركينج بيبرز produced by each firm، يعني by each firm يعني مكتب شوقي وتوتو ونونو وفوفو، معاك working papers، معاك كابي منها، ومعاك ايه كل دوت عندك. ماشي. فيه the foreign subsidiaries auditors would like to rely on some of the work performed by the parent organization's audit firm. يعني مكتب فوفو على سبيل المثال هيراجع النقدية, هيراجع النقدية في سبسيدري واحد, بدل ما يعمل audit program لمراجعة النقدية قال لك انا هاخد نفس خطوات مراجعة النقدية اللي عملها مكتب شوقي بتاع الشركة الام. يبقى عايز ياخد ايه؟ عايز يعتمد على الوركينج بيبرز المكتب بتاع السبسيدي, عايز يعتمد على الوركينج بيبرز بتاع المكتب بتاع الشركة الام. المفروض لو احنا بناخد الخطوط مستقيمة مكتب فوفو يتصل بمين؟ يروح لشوقي, هيقول لي روح العب على سبيل المثال. طيب حلو قوي, بس دي الخطوط المستقيمة. اقول له سمحت وريني الوركينج بيبرز بتاعتك. طب تعالى نشوف بقى, بس they need to review the working papers first. عايزين نشوف الوركينج بيبرز بتاعت مكتب مين؟ شوقي, عشان خاطر اذا هيبنوا عليه خطة عمل هيطبقوا في السبسيدي. they have asked you, سألوك او طلبوا منك, اللي انت مين؟ انت لولو. لولو اللي هو الشيف اوديت اكزيكتيف, تمام, فور كابز. ما انت عندك الكابز بتاع كل المكاتب. قالوا لك ما تفرج لنا على الكابز دي علشان نشوفها. فور كابز اوف ذا وركينج بيبرز اوف ذا بيرنت اورجانيزيشنز اوديت فيرم. لو قلتكم ما بنعمل مشتغل ليه؟ ليه لا بالعكس, ليه بالعكس؟ المهنه قالت ايه؟ المهنه قالت هديهم, بس ما اقدرش ادي حاجه مش ملكي. يبقى لازم اعمل ايه؟ استاذن صاحب الشيء. تمام, يبقى what is the most appropriate response, ايه هو افضل اجابة to the foreign subsidiaries auditor. يعني هنا كأن لولو يرد على فوفو يقول له ايه؟ نمرة ايه؟ provide cubbies. يبقى معناها ان لولو يدي كابي من الوركينج بيبرز اللي عنده الى فوفو of the working papers without notifying the parent audit firm, بدون ما اقول لهم, بدون ما اكلم مكتب شوقي واقول لهم انا اتفرجت عليها. يعني اداله في السر, اطلعها واداله في السر. يبقى انصر ايه؟ مش هيكون correct, because the working papers اللي هم بتاعت مكتب شوقي are the property of the parent external auditors and their confidentiality should be respected. يجب ان تحترم. خطي provide the copies, ادي copies of the working papers الاول, وبعدين اقول له انا اديت. المفروض الموافقة سابقة ام لاحقة؟ المفروض تكون سابقة. and notify, وبعدين اخطر ال parent audit firm that you have done so. يبقى معناها انا بحطه ضمن الواقع بالضبط كده. يبقى answer C incorrect, because external auditors should give, شوف الجملة, prior authorization, يعني تصريح سابق على, قبل ما اترك على الوركينج بيبرز اللي انا مش بتاعتي. عارف لو الوركينج بيبرز بتاعتي انا مش محتاج اخد اذن حد. بالضبط كده. for the release يعني لتحرير عشان اطلعها of their working papers. دي refuse, اقول له لا مش هديك. refuse to provide the working papers under any circumstances, تحت اي شرط او تحت ظروف. يبقى اقول له لا مش مديك working papers خالص, اخبط دماغك في حته. برضو المهنة ما قالتليش كده, المهنة قالت ممكن بس بشرط ان انا اعمل ايه؟ اخد الاوكي من صاحب الشيء. بالضبط كده. يبقى answer دي incorrect, because the chief audit executive اللي هو لولو has the responsibility to ensure proper coordination مع الاكسترنال auditors, وده شكل من اشكال coordination. صح ولا غلط؟ لانه هيسهل شغل الاكسترنال auditors, ودوت برضو هيعمل efficiency لمصلحة شركته. نمرة بيه, بيقول لك notify يعني اخطر اولا the parent auditors اللي هو مكتب مين؟ مكتب شوقي. اخطر مكتب شوقي of the situation, بالموقف ان هم طلبوا مني, مكتب فوفو طلبوا مني ورق العمل, and request, واطلب منهم that they either provide, يا هم يطلعوها من عندهم صاحب عقلنا الشرعية الطبيعية, the working papers or authorize, او يدلوا التصريح السماح to, ليك انت يعني لولو ان هو يطلعها ويديها لفوفو, or authorize you to do so. كانت الاجابة طبيعية بيه. ان انا لو طلب مني مكتب السبسيدياري اخذ ورق مكتب البيرنت او يطلع عليه وانا عندي نسخ منه, يبقى اذا لازم اخذ البراير اوثورايزيشن. انسر بي از كوركت. كوردينيشن, تنسيق of internal and external auditing efforts involve access الوصول الى each other work programs and working papers. However, الا انه ده معناها اصل انت عارف لو لولو عايز شوقي عادي مفيش مشكله, لو سمحت يا شوقي هات لي الورق. لكن دلوقتي هو لولو معاه ورق شوقي واللي طلبه منه عشان يطلع عليه فوق, صح ولا غلط؟ فالحاله هنا لفه شويه. مش بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ working papers internal ولا external؟ الاكسترنال هي ملكية العميل اللي هو الشركة نفسها, بس بوزيشن مين؟ شوقي صاحب التصريح بانها تطلع او لا, وعنده واجبات مهنية, عنده واجبات مهنية. شوقي ده الصاحب الحق والمساءلة برضو في مدى الإفراج عنه, وإلا طلق لأي حد ماشي في الشارع. علشان كده المفروض إن أنا working papers بتاعكم طلبت, يبقى لازم أخذ إذن ولا لأ؟ يبقى لازم أخونا لولو يقوله لو سمحت يا شوقي أنت ديتي ورق. ما هو شوقي مانع إنه يدي ورق لولو؟ ما هو قال لك في الكيسة لولو معاه الورق بتاع شوقي ولولو معاه الورق بتاع فوفو ونولو وتوتو, يعني مفيش ما تمنعتش. لكن هي الراجل ده عايز يحط البرنامج بتاعه لفحص السبسيدي, فمحتاج يطلع على الوركينج بيبر بتاعت مكتب شوقي. القناه الشرعيه المفروض اللي فيه يتكلموا مع بعض, لكن ما حصلش. هو خد لك المواقف بشكل لازم ان مكتب المراجعه بتاعته راح للشيف اوديت اجنس بلولو وقال له سمحت تلاقيني من القابض اللي عندك على الورق بتاعت مكتب شوقي. يبقى التصرف الحكيم ان انا اعمل ايه؟ ان انا اطلب من صاحب الشيء. تمام, لسه ما بلش العكس دلوقتي, يعني انا لسه ما تحبسنيش في عكس, خليه بس اقرر الحته دي. انسر بي از كوركت. coordination of internal and external auditing efforts involve access to each other's work paper program and working paper. However, such access carries with it, يحمل معه ان واجب الايه؟ الconfidentiality, انه ما يكونش عشان انا اسمي لولو وخدت منك الورق اديه لكل عبر السبيل, صح ولا غلط؟ في confidentiality. With the confidentiality, اللي هي responsibility to respect the confidentiality of those programs and working papers. Hence, ولهذا, the internal auditor should seek, مين يقصد بالinternal auditor؟ اللي هو the chief audit executive هنا. تمام, لولو. Should seek the approval of the parent external auditors قبل ما يعمل granting للورق إلى فوفو. يبقى before granting access to their working papers to the external auditors of the subsidiary. بيكمل الحالة لسه ما خلصتش. السؤال اللي بعديها في تكملة الحالة, the foreign subsidiary external auditor هو نفسه فوفو. ال foreign subsidiary external auditor اللي هو المراجع الخارجي بتاع ال foreign subsidiary فوفو, wanted to rely on the audit of a function at the parent organization. audit لfunction, audit لفانكشن لوظيفه ما, audit لفانكشن حتى لو ما قاليش ان دي انترنال. audit لفانكشن, هل المراجع الخارجي مكتب شوقي بيراجع فانكشن ولا بيراجع فاينانشال ستيتمنت؟ يبقى معنى كده audit لفانكشن يعني معنى كده اللي عملتها اللي تشيف اوديت. ايوه لولو بالظبط, صح لولو. تمام, لا احنا مش بنراجع فانكشن, احنا بنراجع قوائم ماليه. لو راجع لا احنا جهاز, انت بتتكلم على جهاز, ما احنا مراجع خارجي بطعم الداخلي, ما احنا مالناش دعوه بيه. يبقى the audit was conducted او conduced, هي conducted by internal audit activity. حتى لو ما قاليش conducted by internal audit علي ان انا استنتج ده مراجع function. to place reliance on يعني لكي يعتمد على, in order to depend on, to place reliance on the work of performed work performed, the foreign subsidiary auditors have requested copies of the working papers of internal audit activity. يبقى معنى كده طلب فوفو الورق بتاع العمل بس مش بتاع شوقي المرة دي. طلب الورق بتاع العمل بتاع ايه؟ بتاع لولو نفسه. تمام. What is the most appropriate response to the foreign subsidiaries auditors؟ يعني لولو يرد على فوفو يديله الورق ولا ما يديهوش؟ تعالى نمسك دي. Refuse، اقول له مش هتاخد حاجة، مش هتاخد حاجة. Refuse to provide the working papers under any circumstances. سليمة؟ Answer D is incorrect. Because هي المعايير قالت كده. Chief audit executive should ensure proper coordination. شوف المبادرة من عند مين في coordination. Chief audit executive هو اللي يدور على proper coordination. إذن لازم يبتدي تماما بتلبية رغبات external auditor with external auditors by among other things. من أشكال كثيرة للcoordination granting يعني إعطاء the external auditors access to the internal auditors working papers. طب نمرة C. Ask the board، يقصد البورد اوف دايركتورز، يعني يسأل لولو البورد اوف دايركتورز بتاع شركته اديهم الورق ولا لا. هي الصلاحية بتاعت مين؟ بتاعت لولو، بتاعت لولو، لان دي صلاحية بروفيشنال. يبقى لولو عليه ان هو يشوف هل دوت هيؤدي الى اخلال بمهنة ولا مش هيؤدي باخلال بمهنة. لانه قال لك حدود الريلاينس تكون في اطار الاورجانيزيشنال بروسيجرز والبروفيشنال ريستريكشنز. يعني معنى كده طالما ما فيش ريستريكشن بروفيشنالي، طالما اجراءات المنظمه ما تمنعش هذا التحديد، يبقى الصلاحيه ليا والمعايير اعطتني هذا الحق، ما ارجعش للبورد اوف دايركتورز ولا اخد اسمه. فهنا نمره سي انكوركت بيكوز access to the working papers by external auditors should be subject to approval، مش من البورد، approval من مين؟ صاحب الصلاحية، Chief Audit Executive. نمرة B. Ask the parent external audit. أروح أقول لشوقي إن مكتب فوفو عايز الworking papers بتاعتي، أدها له ولا ما أدهلوش؟ إيش أخشاشه في النص؟ أنت عارف لو حصل دي معناها إيه؟ معناها حطيت الانترنال اوديت كفانكشن سبوردينيت للاكسترنال اوديتورز. يبقى معناها حطيته درجه تانية، لانه هياخد اذن ايه؟ يبقى الانترنال اوديتور هياخد اذن الاكسترنال بتاع المركز الرئيسي عشان يعرض اعماله على فرع. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى اسك ذي بيرنت اكسترنال اوديت فيرم اللي هو مكتب شوقي، اروح اطلب من مكتب شوقي if it is appropriate، اذا كان من الملائم ان انا اعمل releasing the working papers ولا لا. Answer B is incorrect because the internal audit working papers are the property، شو بقى هنا؟ للorganization، ده الشيء طبيعي. The responsibility للتصرف فيها مش مع البورد اوف دايركتورز ولا مع مكتب شوقي. Of the chief audit executive is to maintain the security of the working papers، يعني هو عليه واجب confidentiality عليهم، and to coordinate efforts with the external auditors. Thus the decision belong مش للبيرنت companies external auditors، ولكن القرار بيرجع الى chief audit executive. نمرة ايه؟ بيقول لك provide copies of the working papers بدون اي كلام، لانه اتطلبت في مهمة رسمية ان الناس دي عايزه تنسق عملها، يبقى طالما الكوردينيشن هيحصل من واقع هذا فواي نوت، تحت امركم، ده ورقنا، اتفضلوا ورقنا، مفيش اي مشاكل. انصر ايه؟ از كوريكت. انترنال اند اكسترنال اوديتنج ايفورتس شود بي كوردينيتد، ينبغي ان تنسق، تو انشور ادكويت كفرج اند مينيمايز دوبليكيشن اوف ايفورتس. فهنا شكل من اشكال عدم الدوبليكيشن اوف ايفورتس ان مكتب فوفو، مكتب المراجعة، هيعتمد على نفس الاجراءات اللي اعتمد عليها شوقي، بحيث يقلل من الافورت، وان لسه عامل اوديت بروجرام جديد، طالما نظام الرقابة الداخلية المتبع في الفرع والام واحد، فممكن يطبق ما ورد بالوركينج بيبرز بتاعت شوقي والاوديت بلان بتاعت مكتب شوقي. Coordination involves access to each other's work programs and working papers. Access to internal auditors work papers and working papers should be given to the external auditors in order for them to be satisfied as a property for external audit purposes of relying على الايه الاوديت. لا لا كلام بقى خلاص بقى بقراها بملل. وصلت ولا لا؟ يبقى القواعد ذكر حالتين مهمتين تماما. الحاله الاولانيه حاله اكسترنال اوديتور طلب ورق اكسترنال اوديتور ثاني وانا عندي الاثنين كتشيف اوديت اكزيكتيف ما صرحلوش بيها الا بعد موافقه صاحب الشأن، لكن طلب ورقي انا اصرح له بيه. لان فكره مين الاثنين؟ ما احنا عندنا دلوقتي الانترنال ده مش مصر المعايير بتاعتي انا. ها المعايير قالت بتاعتي انا كانترنال طلبها هتديها له، يبقى هنا مصر ولا مية طلبها هتديها له. شوف الجمله بالظبط. المعايير البروفيشنال هناك قالت بص للكونفيدنشياليتي، يعني مش كل طلب يربى اللي هو الاكسترنال بقى الاكسترنال، يعني الانترنال لما يطلب من الاكسترنال مش كل طلب يلبى، لكن واجب بروفيشنال تو كوردينيت. يعني اذا لقيت ان ده من مصلحه العمل وان دوت ما يفشي السر او ان دوت بمثابه ان هو يبقى افرض ان انا مثلا على سبيل المثال لقيت ان الاوديت كوميتي فيها تواطؤ ودي اعلى نفس الشركه، تفتكر انا اديله الورق اللي فيه تواطؤ في الاوديت كوميتي؟ عارف كده يبقى عملت ايه؟ قلبت الدنيا على دماغي. عشان كده قالت الى الاكستنت الى الحد اللي فيه الاورجانيزيشنال اند بروفيشنال بروسيجرز الاو. شوف الجمله ماشيه ازاي خطير جدا. طب لا لا مش جادجمنت، الى الحد اللي بتسمح بيه. ده انت بتتكلم في موضوع مش في جادجمنت. هل في الاورجانيزيشن ما يتمشى مع انك تمنع؟ جيب لي البروسيجرز اللي تمنع. فاهم الفكره؟ انت بتتكلم على بوليسز وبروسيجرز موضوعه، وبتتكلم على بروفيشن يعني ستاندرد. الستاندرد من جانبها سمحت، لكن في نفس الوقت هل يتعارض ذلك مع المناخ التنظيمي؟ افرض ان بعض الحالات مع المناخ التنظيمي قال لك نو، يبقى خلاص نو ما تقدرش تلعب فيه. لكن القواعد العامه انا كاكسترنال اذا طلبت من الانترنال كل معايير الانترنال اوديت بتقول اوكي تديله غصب عنك. العكس صحيح الا في حاله واحده، اذا وجدت انه اعلى رؤوس الشركه متورطه اللي هو الاوديت كوميتي نفسها، يبقى انا لما اديله الورق اللي فيه تورط الاوديت كوميتي وهو خاضع للاوديت كوميتي، مش هو عنده سقف خضوع اسمه اوديت كوميتي، يبقى معنى كده كاني انا دلوقتي حكيم كاكسترنال اوديتور عشان اطلع اختلافات على الاوديت كوميتي وانا جوه الشركه، ده انا اتدبح فيها اساسا. يبقى المفروض ان دي ريبورتد وفقا لراي المحامي والراي القانوني، واذا كان فيه هنا تكليفات قانونيه تعمل في هذا الشان وبالتالي ما بلغوش بيها اساسا. يبقى شوت كونسيدر طبعا طبعا، يبقى الجادجمنت بالظبط كده. يبقى الجاز كانت حكيمه ليه؟ لان معيار الاندبندنس بتاع الاكسترنال اعلى بكتير من الانترنال. مهما بلغ معيار الاندبندنس بتاع الانترنال الا انه تحت السيلينج اسمه ليراس عليا، فلازم عشان كده ما تكونش كل المقننات مفتوحه، ده شيء طبيعي. طب ما ينطبق على الفيرس اوديت ينطبق على طبعا طبعا طبعا. يبقى معنى كده لو انا معايا ورق الاثنين واللي طلب بتاع الشوي عايز نفس الفكره بالظبط، نفس الفكره. مش مهم موقعي ده في السبسيدي وموقعي دي في البيرنت، لو قلب الحكايه خلاص هي دي العكس اشرف. لان في النهايه كل واحد فينا مسؤول عن ذاته بالظبط. انت بتتكلم مع مهني ومهني، فاذا طالما انت كمهني ثالث تدخلت بين اثنين مهنيين فخد اذن المهني اللي انت هتعرض ورق عمله ده، لكن طلب ورقك انت كمهني خلاص. بالظبط. مفتوحه للكل بما فيه المركز الرئيسي طبعا. لا مش ما ياخدهاش، اطلعوا على ما ورد بها. يعني ايه؟ هقول لك على سبيل المثال ايه، في بعض اوراق في الوركينج بيبرز تودين، يعني يقول لك احنا مثلا في الجهاز انا عارف ان الوركينج بيبرز اللي انا بعملها دي ملك للجهاز، لكن افرضي انا لقيت اختلاس وكنت في مهمة في الصعيد ورحت ماسك الاختلاس ده ورحت قلت لهم على فكرة الوركينج بيبرز دي من احنا شفافين مع بعض وحلوين تعالوا نقرا مع بعض اللي انا هبلغكم فيه. وكان من ضمن الابلاغات انه في بطلب التحويل الى النيابة باعتبار ان دي حالة اختلاس. هل ده يعتبر برودنس في ممارسة المهنة ولا الدبح فيها؟ كتير قوي من الناس تأذت في الحتة دي ان هو ما كانش برودنس في اداء المهني. عشان كده القاعدة العامة الحتة بتاعت الفروض بالذات، شوف الفروض هنا معكوس، انا قلتها وانا بشتغل في الاول، لو في فروض في الكوميونيكيشن بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي وبلغتها للاوديت كوميتي وطلبها الاكسترنال ياخدها، طب العكس لا. ليه؟ لانه العكس دي معناها انك انت مش هتبلغ الموضوع للاوديت كوميتي، ده افرض هي انبولفت في الفروض، يبقى انت عليك تدور بقى هنا للقانون وتستوفي المتطلبات القانونيه. فكون ان انا اتسلم حاجه زي كده لجوه الشركه خليت البرودنس اساسا، ما كنتش برودنس في الحاله دي. طبعا طبعا لو اعلى راس الشركه، لو عادي ده جادجمنت بقى بتاعي، اه بالظبط كده، ده الطبيعي هتعاون معاه، هتعاون معاه في حدود البروفيشناليزم بتاعتي، يعني مش هعلى على البروفيشناليزم. ده كانت في الكوردينيشن الثاني. تفقد البرودنس، انت اديتها المهني، المفروض المهني هيعرف يستخدمها كويس، بس انت مش برودنس، انت مش برودنس اللي هي الحصافه الرزانه في المهنة. انا خلي لك اخيب واحد في القعده يرد على الرد ده، رد يا احمد. يلا يا احمد في اخر السنه في الشركه دي، ما هو استاذ محمد كان بيصلي بس في الحته اللي احنا قلناها. اه مين بيعمل التقرير على الميزانيه المجمعه؟ مش كده برضه؟ هو هنا هنا المراجع، شفت بتقول ايه المراجع الاساسي؟ هو ده اللفظ اللي استخدمته المعايير، المراجع الرئيسي برنسبال اوديتور، والمراجعين الثانيين اسمهم الاذر اوديتور. فزي ما انا قلت لهم، يمكن كنت بتصلوا في الحته دي، قلت لهم حاجه من الاثنين، يا اما ان انا اعمل التقرير وما اشكش لاي حد ثاني فتحمل مسؤوليه واشيلها بالكامل. فشوقي يعمل التقرير المجمع على الميزانيه المجمعه وما يشيرش لاي حد ثاني. يقول we have audited the financial statements of XYZ company. ده في البداية خلص في الانترودكتر باراجراف. وبعدين في الأوبينيون باراجراف، in our opinion the financial statements are fairly stated in accordance with GAAP. لو حب يفصل ما بين المسؤوليات خالص يقول we and the other auditors have audited the financial statements of XYZ company. في الفقرة الافتتاحية الانترودكتر، ويجي في الفقرة النهائية in our opinion and other auditors opinion. شوف الكلام بقى ده، هنا فاصل ما بين المسؤوليات وبعضها. طبعا ناس. طبعا ناس. وبتتقال بالنسب دي في الكونسلاديشن ليها نسب بالظبط كده، ودي تخرج بره الستاندرد ريبورتو وفيها شكل من اشكال الريبورتات اللي نازل فعلا بسبب ليها سبيشال ميجر. يعني ايه؟ ثاني في كونفيدنشاليتي معين راجع بوزيتيف اند نيجاتيف. ذا كود اوف اثكس، لا في جميع الاحوال كود اوف اثكس، ما احنا قلناها قبل كده في كود اوف اثكس تبلغ كله خلص كلوز اول. ايه تاني يا اولاد؟ نكمل كوردينيشن بتوين، هقراها بسرعه بقى نمره 3 عشان خدت وقت. هي عشان كده انا بخاف اشرح نظري، يعني انا عندي الحلقه احلى بتناقش كله، هنا امسك الباراجراف واقعد عايش فيه وارجع تاني، غلس قوي القرايه النظري، صح ولا غلط؟ الحالات اسرع واحلى وتكون خلفيه. ما هي ماشي حلو تتاكد. coordination between internal and external auditors involve reasonable يعني ايه بشكل معقول mutual access to each other's work papers او work programs and work papers. صفحة 283 نمرة 3 coordination الثالث. such mutual access carries with it يحمل معه the responsibility على ال internal audit activity to respect ال confidentiality أن يحترم السرية يعني ما يفشيش يعني ما يتصرفش في الورق بدون إذن صاحبه زي الحالة الأولى ما يتصرفش في الورق يعني ما يديش ورق شوقي لفوفه بدون إذن من فوفه of this program. ممكن يطلع على أي درجة تفصيل هو عايز ليه لأنه ممكن يقول له على مستوى البروسيجر اديني على مستوى الكاش بس اديني على مستوى البروسيجر اللي هيتعمل جوه الكاش كمان ممكن يعني له وطبعا انت بتقيم هنا هو عايز يعمل بي ايه ويفهم منه ايه طبعا ده المفروض لغة واحدة كمهنيين بيبقى عارف what beyond يعني طبيعي of these programs and working papers هنا لا انا متعجبني بالدكتور يعني ان انا يعني طلعت قلب المكتب بتاعي للانترنال هو بيقول مكتب هو اصلا يقول مكتب انا بطلع قلب شغلي واللي هو الخصوصيه بتاعتي دي شطرت لا اصل هي مش متقاسه كده هي قياسها مش كده خالص هي قياسها مش شطرتي هي قياسها ناتج تعاوننا كله للمصلحه الاعلى لاني من المفترض اي نو انا لما عملت ده عملته لمين عملته لواقع خبرات ايوه ليه ايه الهدف النهائي بتاعي ان نرجع شغل الشركه بشكل جيد ايه الهدف الاكبر اعلى شويه لا أأمن مصلحه الستيك هولدر مش الستيك هولدر الستيك هولدرز كلهم انا بعمل كل الشغل ده وكل التعب ليه عشان اقول اللي مطلع على المانجمنت ده كويس يا جماعه عايزين تاخدوا عليه قرارات خدوا اذا ده المصلحه العليا وده بيشتغل المصلحه العليا ولا هيحصل اي حاجه ليه النهارده بقيت الاوديت بروجرامز على عينك يا تاجر وملايين من المداخل بتاعه الاوديت بروجرامز وموجوده تعال بالليل النهارده على ادخل على اي سايبر اجيب لك 500 الف اوديت بروجرام وجاهزه فما بقتش النهارده من الاسرار حرفيه المكتب النهارده لم تعد في الانكلوجنز بتاع الاوديت بروجرام لانه كله على التشيك ليست اساسا تعمل وتعمل وتعمل وتعمل وتعمل ماشي مفيش مشكله الحرفيه في هاو مش في وقت يعني ايه اللي هيتعمل ما معروف كلنا عارفينه هنفحص الكاش ازاي هنفحص الريسيفبل ازاي لكن هاو الحرفيه جادجمنت تجميع الاوبينيون في الاخر كله على الفاينانشال ستيتمنت تكوين راي على الهول الاوفر اول برزنتيشن فاينانشال ستيتمنت دي الهاو دي مش هياخدها مني بالطلاع على الوركينج بيبرز يبقى اذا هو ما بيتكلمش ده هو بالعكس هو بيوفر عليا وقت فقط في ان انا بقول له النهارده بند الكاش مثلا ظهر ب 30 مليون جنيه ده اسمه الليد سكادول بتاعه الليد سكادول ده تفصيله 10 مليون جنيه كانت كاش ان بانك كاش اون هاند كانت 5 مليون جنيه عهد بالشكل الفلاني 15 مليون جنيه يفصل بقى كاش ان بانك 1 2 3 4 اديك شوف حساب البنك ادي الكونفورميشن بتاعه وفر لي وقت كتير فهنا بيبتدي يعمل ايه هو بيعمل افشنسي سواء ايفورت او تايم وبالتالي بيساعدوا بعض على ان احنا نضغط التكلفه بتاعه المراجعه ونوصل لافضل نتائج وليه ما نتبادلش الخبرات طالما هذا ممكن فاما باصين للعمليه في جرهود سيمبوليك يعني ايه يعني احنا بنتكلم اولاد مهنه واحده فاولاد مهنه واحده وهدفنا كله تو سيرف البابليك انترست البابليك انترست اللي هم الستيك هولدرز فاذا واجبنا المقدس بيحتم علينا ان احنا ما نبخلش قدام بعض الوظيفه ليها الطابع ده المهنه البروفيشن ليها الطابع ده فلما بيحط لك هنا المعيار لما بيطلعك وفروا على بعض يا اولاد ده الفكريه او الفلسفه اللي بتدار بيها فكريه المعايير ما تتعبوش بعض ما تموتوش بعض احنا هنا برضو بنتكلم بثقافتنا ما هي دي المتعبه انا عارف الثقافه مختلفه خالص الفكر مختلف خالص لا مين قال لك ان دي المدينه الفاضله؟ ده اللي بيحصل في اي حاجه غير في مصر. مين قال هي السودان مدينه فاضله؟ طب لو انا والله كنت واقف مع واحد هو احمد ده جنسيته ايه يا اشرف؟ اريتري. اريتري ما فيش حد في اريتري بيشتم واحد يقول له انت حمار، ما بيعرفوش الاسم ده، مش عشان لا ما بيشتموش بعض، ما بيعرفوش الشتيمه. والله انا بستغرب، انا ما بعرفش بيتكلم في ايه، بيقول له حمار، بيقول له يعني ايه حمار. هو ثاني واحد كده يعني هو ثاني واحد الجوري كاتب وكاتبها كاملها في حياتي بتوع اريتريا. انا هوريك هذا الشخص وقفها قبائل، هي قبائل. لا هي قبائل، هي قبائل بس. لا الواد اساسا ما يعرفش حاجه بجد، ما يعرفش بجد، ده يجيب لي الجبل ما اعرفش. بس مش مدينه فاضله ولا حاجه. يعني قابلتهم صعب جدا. ايه ده كريت يا احمد انت جيت على جبل جابر على اريتريا؟ طب والله لا، ده بتوع اسوان اللي لسه جنب الحبشه، مؤدبين ادب. بتوع اسوان مؤدبين، بتوع السجان مؤدبين، كل دول مؤدبين. بس الاريتري لا، الاريتري عنده قدرات ثانيه. الاريتري عشان تعرفه لازم تتعشى. انا عشرته يا نهار اسود، مش واحد ولا اثنين. قادر ان يجيلك انطباع جميل بس هيعمل حاجه ثانيه. يا لازم اموت الواد احمد بعد المقابله دي. يعني عمرك ما تشوف واحد فيهم وتحكم عليه من اول لحظه انه ده جاي طبيعي، ان يعني مثلا حلو عايز كده. لا لازم تكون عايشين قوي بس هتعرفوا عليه. يا لهوي فكروني، انا لازم الواد ده خلاص انتهت حياته، انا هقتله بكره. ده طلع مؤدب. فهمتوا انتوا نمره ثلاثه يا اولاد؟ نشد السطر لغايه هنا خلاص، لغايه نمره ثلاثة. طب حاولوا انتوا ايه يعني، الكلام النظري مهلك على الفاضي، الحالات العمليه بتجاوب بتخليك تعيش الموقف. بس امسح دي لحسن، احنا اكاديميه بدل ما تخلي لا وكوك هنوم اللي فشلناها واحد مش يعني. يقول لك مين المدرس ده وبيشرح في ايه يعني؟ اديني يا نوم النهارده، ما بيشغلوش التكييف في موضوع